من كتاب شخصيات لها تاريخ لجلال أمين نقرأ لكم أحمد بهاء الدين 40 عاما من الكتابة الراقية. في السيرة الذاتية للفيلسوف البريطاني ألفريد إير وردت إشارة جميلة إلى الكاتب البريطاني الشهير جورج أورويل، إذ يقول إن أورويل هو واحد من هؤلاء الناس الذين إذا شعرت بأنهم يحسنون الظن بك أحسنت الظن بنفسك. وقد كان هذا دائما هو شعوري نحو أحمد بهاء الدين منذ تعرفت إليه في منتصف السبعينات، أي منذ ما يقرب من 20 عاما. كان اسم أحمد بهاء الدين بالنسبة لجيلي ونحن نخطو خطواتنا الأولى في تثقيف أنفسنا في أوائل الخمسينات اسما لامعا ومثيرا للاحترام على الفور، إذ أن اسمه قد بدأ يلمع وهو لم يكن يتعدى 20 من عمره، وتولى رئاسة تحرير مجلة صباح الخير قبل أن يبلغ 30. وكانت صباح الخير بالنسبة لنا في أول عهدها فتحا كبيرا وقفزة رائعة إلى الأمام في تطور الصحافة المصرية. دشن بها بهاء مدرسته الراقية في الصحافة، ملتزمة دون أن تكون متزمتة، هادفة وممتعة في الوقت نفسه، راقية دون تعال على الناس، وشديدة الحساسية بمشاكل الناس دون أن تتملقهم. وقف ظل بهاء على هذه الحال في كل ما تولاه من أعمال، والمدهش أنه بكل هذا الهدوء الذي يتسم به كان وكأنه يمسك عصا سحرية ما أن يمس بها المجلة أو الجريدة التي يتولى مسؤوليتها حتى تتحول إلى شيء راق وجديد تماما أيا كان حالها قبل قدومه. حدث هذا بعد أن ترك صباح الخير وفي أخبار اليوم وفي مجلة المصور ودار الهلال ثم في جريدة الأهرام ثم في مجلة العرب الكويتية. وقد كان هذا باعثا لدهشة شديدة، إذ بدا لي مدهشا أن يكون هذا الرئيس البالغ النجاح في إدارته رجلا بمثل هذا الهدوء والسكينة، إذ يقابلك فتظن أن لا شيئا يشغل باله ولا شيئا يقلقه، وكأنه لا يحمل على عاتقه أي مسؤولية على الإطلاق، والأرجح أنه يتمتع بتلك القدرة الضرورية لأي مدير ناجح على أن يركز في كل لحظة على أمر واحد دون غيره، لا يسمح لذهنه بالتشتت بين عدة مشاغل في الوقت نفسه. سرعان ما استقر رأي جيلي على أن أحمد بهاء الدين إذا كتب فلا بد أن يقرأ، وسرعان ما أصبح اسمه كافيا لتزيين أي صحيفة وللإغراء باقتناء أي مجلة، وإذ به إذا تعقدت الأمور وتضاربت الآراء يكتب فيقول في كلمتين ما يضع حدا للخلاف ويصبح الموضوع واضحا كوضوح الشمس ولا يحتاج بعد ذلك إلى مزيد. كان هذا رأينا جميعا ويكاد يكون رأينا في كل ما يكتب، ولكن هنالك مقالات معينة تبقى في ذهن كل منا ولا تنسى لأنها أثرت تأثيرا خاصا في هذا الشخص أو ذاك. من هذه المقالات فيما يتعلق بي أنا مقال كتبه بهاء في صباح الخير أو روز اليوسف في منتصف الخمسينات عن أول مجلدات ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين، وكانت هذه فيما أذكر هي المرة الأولى التي أكتشف فيها تعدد مواهب أحمد بهاء الدين وتشعب اهتماماته. كان يكتب في هذا المقال كناقد أدبي فبز غيره من النقاد وتفوق عليهم، ثم تعددت الأمثلة بعد ذلك بالطبع فلم يعد في الأمر جديد، يكتب عن معرض فنان تشكيلي أو فيلم لفاتن حمامة أو أغنية جديدة لعبد الوهاب، بل لقد قرأت له مقالا بديعا في مجلة العربي عن الحصان العربي، فإذا به في أي موضوع يتناوله يكتب ليقرأ ويفيد ويمتع. من أجمل ما قرأت له مقال نشر في جريدة كويتية لعلها جريدة الوطن عن عبد الحليم حافظ بعد وفاته مباشرة. أتذكر أثر هذا المقال في نفسي ليس فقط لعذوبته ورقته، بل لأنه ربط بين ظهور عبد الحليم وشهرته وبين تطور الحياة السياسية في مصر، فوضع عبد الحليم حافظ في مكانه من تطور الثقافة في مصر، ووضح ما على عبد الحليم من دين لثورة 1952. وقد كان بهاء نفسه مدينا لقيام الثورة مثلما كان عبد الحليم وكمال الطويل والموجي ويوسف إدريس وصلاح جاهين وأحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور إلى آخره، فقد فتحت هذه الثورة الباب لطرق جديدة في التعبير في الصحافة كما فتحته في الغناء والتلحين والشعر والأدب. وكان حزن بهاء لوفاة عبد الحليم مرتبطا بهذا الشعور لديه بأنهما ينتميان لجيل واحد، لمعا معا واشتهرا معا وعبرا معا عن نهضة جديدة للشعب المصري وعن مرحلة جديدة متألقة من مراحل تطور الثقافة المصرية. من أين تأتي لبهاء هذا النجاح الذي يصعب أن نعثر على مثيل له في تاريخ الصحافة المصرية؟ أعتقد أن السبب هو أن بهاء جمع بين مجموعة من الصفات يندر جدا اجتماعها في شخص واحد: ذكاء فطري حاد، وقدرة فائقة على الربط بين النظرية والواقع، فلا تبقى النظرية في واد والمشكلات الواقعية في واد آخر، وشجاعة عقلية لا تقبل الاحتفاظ في الذهن بما يثبت له خطأه، وحس أخلاقي رفيع، وأسلوب صاف خال من الشوائب يذهب إلى الهدف مباشرة، وقدرة عالية على التمييز بين المهم وغير المهم، وعلى ترتيب الأولويات ترتيبا صحيحا، وواقعية تجعله يرفض الاسترسال فيما لا يرجى منه خير، وتعاطف قوي مع صغار الناس والمغلوبين على أمرهم، وهو بالإضافة إلى هذا كله لا يبالغ في تقدير نفسه، يسره الثناء ولكنه لا يخرجه عن طوره، وسرعان ما يمله، ويحب النجاح ولكنه لا ينسى الهدف الذي كان يريد النجاح من أجل تحقيقه، وهو محب للحياة مقبل عليها، يقدر ما هو جميل ويستمتع به ويطرب له منظرا طبيعيا، كان أو غناء أو طعاما أو شعرا أو أدبا أو نكتة أو وجها جميلا. قد يبدو أن اجتماع كل هذه الصفات في شخص واحد من قبيل المستحيل، ولكن أعتقد أنها كلها انعكاس لموهبة واحدة أو موهبتين: حس أخلاقي رفيع مع إحساس فني راق. فمن السهل مثلا أن نرى أسلوب بهاء في الكتابة البسيطة والخالية من التكلف انعكاس لصدقه بوجه عام، ولواقعيته وكراهيته لأي صنف من أصناف الخداع، إذ أن الأسلوب المتكلف هو نوع من أنواع الكذب، كما أنه من السهل أن نرى أن تعاطفه مع الفقراء انعكاس بدوره لحسه الأخلاقي القوي، وهكذا. عندما بدأ اسم بهاء الدين يلفت الأنظار في أوائل الخمسينات، بدأنا نتكلم عنه ونتساءل عمن يكون، فقيل لنا أنه، عدا ما يمكن لنا أن نتكشفه من كتاباته، رجل خجول لدرجة مدهشة، وقد كان من الصعب علينا أن نصدق هذا، إذ أن كتاباته كانت تعطيك انطباعا عن رجل جريء جسور لا يهاب شيئا، ولكني رأيته مرة في ملتقى عزاء في منتصف الستينات، فوجدته فعلا كما سمعت، رجلا بالغ الحياء شديد الخجل، أو هكذا تصورت وقتها، على أني عندما بدأت ألتقيه على فترات متقاربة بعد هذا بعشر سنوات ابتداء من منتصف السبعينات، كان هذا الخجل قد زال، ولم يبقى منه إلا وداعة وتواضع محببان، ووجدته رجلا يحسن الاستماع كما يجيد الكلام، ويجد متعة كبيرة في أن يشرك معه غيره فيما يعرفه من أقاصيص مدهشة ولا نهاية لها، تتعلق بالحياة السياسية والثقافية في مصر أو البلاد العربية، ولكنك تلاحظ أن كل قصة منها من شدة طرافتها لا تخلو من مغزى، وأن الذي لفت نظره إليها وحبب إليه روايتها ليس محض الطرافة بل هذا المغزى الذي تحمله. ليس من الصعب أن نفهم لماذا يجب أن يكون لرجل كهذا أعداء كثيرون، فهنالك أولا نجاحه الباهر مع جماهير القراء، وهنالك أيضا قربه من السلطة السياسية، ولعل أعداءه يكرهون هذا القرب من السلطة ولا يبالون كثيرا بنجاحه مع جماهير القراء، والذي لابد أنه أثار غيظ أعدائه بوجه خاص أن قرب أحمد بهاء الدين من السلطة كان لسبب واحد لا سبب غيره، وهو موهبته، وهو شيء يعرفون جيدا أن لا حيلة لهم فيه ولا سبيل إلى سلبه منه أو إلى مجاراته وتقليده، إن بعض هؤلاء يشي به لدى جمال عبد الناصر وينقلون إليه نقدا صدر عن بهاء الدين وينصحون باعتقاله، فينهاهم عبد الناصر عن ذلك قائلا: سيبوه، هو دماغه كده، وهم يرون السداد يتصل به للاستماع إلى رأيه باحترام شديد في أمور من أهم أمور الدولة، بل يأخذ برأيه وينزل على حكمه، ويسمعون أن الرئيس مبارك اتصل به في الصباح الباكر بعد أن قرأ عمود بهاء في الأهرام ليتبادلا أطراف الحديث بشأنه، وهم يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يصيبوه في مقتل، لا بحرمانه من منصب إذ أنه لا يريد منصبا، ولا بمنع المزايا المالية عنه لأنه لا يطيل التفكير في المال، فيزدادون غيظا ويستشيطون غضبا. ولكننا نلاحظ أن أحمد بهاء الدين قد أثار في بعض المناسبات على الأقل حفيظة بعض اليساريين أيضا المعارضين للسلطة، فأخذوا عليه أنه في بعض الأحيان قد اقترب من السلطة أكثر من اللازم، وقد سمعت بأذني بعضهم يداعبه مداعبة لا تخلو من نقد من طرف خفي لأنه لم يتعرض للاعتقال قط. وابتسم بهاء وقتها ولم يعلق، وأحاول أن أتذكر شيئا واحدا كتبه بهاء في كل ما قرأته له ترك لدي شعورا بأنه كتبه تملقا للسلطة فلا أجد. في بعض الأحيان كان يشتد إضمام الجو السياسي وتضيق دائرة الحرية المتاحة ضيقا شديدا، يلجأ إلى السكوت أو إلى الكلام في موضوع آخر مهم دائما ومفيد في جميع الأحوال، ولكنه لا يقول أبدا ما يخالف ضميره. كما إني أقارن بين النفع الذي عاد على القارئ العربي من استمرار بهاء في الكتابة ومن احتفاظه بالقدرة على الكتابة والنشر في عصر بعد آخر من العصور السياسية المختلفة ولمدة تزيد على 40 عاما دون انقطاع، أقارن هذا بما يمكن أن يكون قد عاد من نفع من دخول بهاء السجن أو الدخول في مواجهة عنيفة مع السلطة، فأفضل ما اختاره بهاء 100 مرة. والأمر في التحليل الأخير مرده إلى مزاج المرء وطبيعته، ولكل مزاج مذاقه وقيمته ودوره في تطوير الحياة الثقافية والسياسية في مصر. كما أن في من دخل السجن ولم يدخله مهرجون كثيرون، فإن من هؤلاء وهؤلاء عظماء كثيرون دفعوا بمصر خطوات كثيرة إلى الأمام، وإني لا أشك في أن أحمد بهاء الدين هو في المقدمة من هؤلاء. إن صفات أحمد بهاء الدين الشخصية والمهنية بالإضافة إلى غزارة قلمه جعلت تطور حياة بهاء المهنية يعكس بدرجة عالية من الدقة ما طرأت من تطورات على حياة مصر السياسية والثقافية. فدور بهاء الدين في 50ات و60ات في الصحافة والحياة السياسية المصرية ليس كدوره في 70ات، وهذا يختلف أيضا عن دوره في 80ات، لأن كل عقد من هذه العقود كانت له سمته الخاصة. فظهور مواهب بهاء الدين وصلاح جاهين وحجازي وعبد الصبور وعبد الحليم حافظ وكمال الطويل والموجي ويوسف إدريس إلى آخره في وقت واحد ولكن في مجالات مختلفة لابد أن يكون له علاقة وثيقة بالتحولات العميقة التي أحدثتها ثورة 52 في المجتمع المصري وفي الحياة السياسية. فكما أن عبد الناصر كان يشق طريقا جديدا في السياسة الخارجية والاقتصادية ويزيح طبقة ليحل محلها طبقة، كان هؤلاء الكتاب والفنانون يشقون أيضا طريقا جديدا كل في مجاله ويزيحون مدارسا أدبية وفنية وصحافية بأكملها ليحلوا محلها مدارسا جديدة. كان عبد الحليم حافظ والطويل والموجي ومرسي جميل عزيز يزيحون الأغنية الرتيبة البطيئة التي تقطر تشاؤما وانكسارا أمام القدر وذلا أمام الحبيب ليحلوا محلها أغنية سريعة قصيرة فرحة ومتفائلة بالحياة كلماتها أقرب بكثير إلى الواقع وتعكس ثقة أكبر بالنفس. وكان حجازي وعبد الصبور يكسران قواعد الشعر التقليدي ليتمكنا من التعبير عن معان جديدة غير مألوفة، بينما كان صلاح جاهين يكشف عن مواطن الجمال في لغة العامة وتعبيراتهم وأسلوب حياتهم. كان يوسف إدريس يفعل الشيء نفسه في القصة والمسرحية، ونجيب محفوظ يفعل شيئا مماثلا في الرواية، بينما كان أحمد بهاء الدين يرسي أساس مدرسة جديدة في الصحافة تعبر عن مطامح جيل جديد وطبقة جديدة. هل يمكن أن يكون محض صدفة أن يحدث في الوقت نفسه الذي بدأ السداد فيه يدشن سياسة خارجية واقتصادية جديدة ابتداء من منتصف 70ات أن يتوقف يوسف إدريس عن كتابة القصة ويتوقف كمال الطويل عن التأليف الموسيقي ويصاب صلاح جاهين باكتئاب شديد وينشغل صلاح عبد الصبور بالعمل الإداري ويهاجر عبد المعطي حجازي إلى فرنسا ويسافر أحمد بهاء الدين إلى الكويت ليرأس تحرير مجلة العربي؟ إني أعرف جيدا أني كثيرا ما أفرط في الربط بين العام والخاص وأبالغ في البحث عن علاقة قد لا تكون موجودة بالمرة بين أمور السياسة والاقتصاد من ناحية وبين المشاعر الشخصية من ناحية أخرى، ولهذا فإني أعرف جيدا أنني قد أكون مبالغا بشدة عندما أحاول تفسير سكوت أحمد بهاء الدين المطبق طوال 6 أعوام الماضية ليس بمجرد المرض بل برده إلى ذلك الانحسار الذي أصاب الحركة الوطنية العربية التي كانت دائما عزيزة على قلبه. الفصل الثاني، فتح رضوان أو السياسة كأخلاق، بصوت مروى مدين. في حياتنا السياسية طراز من الناس يعرفه الجميع، يمالئ الحاكم أيا كان اتجاهه ومهما كانت صفاته طمعا في تحقيق مغانم شخصية، فهو يمتدح الحاكم الاشتراكي وخليفته الرأسمالي ويبدي مظاهر الولاء للاتحاد السوفيتي ثم للولايات المتحدة حسب تقلب أهواء الحاكم، ويقف يوما مع القومية العربية ويوما آخر ضدها، ويظهر يوما أقصى التشدد مع إسرائيل ويبدو يوما آخر أكثر الناس استعدادا للتودد إليها، وهكذا إلى آخره. هذا النوع من الناس معروف ومشهور، وهو ممن تجده بدرجات مختلفة في البلاد المختلفة، ولكن على الأخص في بلاد العالم الثالث حيث اتجاهات الحكم أكثر تقلبا والرأي العام أقل يقظة، والمغانم الشخصية التي يمكن تحقيقها عن طريق التقرب إلى السلطة أكبر وأوسع. ولكن هناك أيضا طرازا آخر من الناس أقل شيوعا بكثير، وهو طراز المعارض الأبدي، وهو يضم أناسا يبدون أحيانا وكأنهم غير قادرين على غير المعارضة، غاضبون على الجميع وكأن لا شيء يعجبهم ولا شيء يمكن أن يرضيهم، وهو طراز أقل شيوعا بالضرورة لأن مغانمه الشخصية المادية على الأقل معدومة. من بين هذا النوع الأخير من الناس طراز تأتي معارضتهم الأبدية للسلطة من أنبل الدوافع وأرفعها شأنا، ذلك أنهم يتميزون أولا باعتزاز شديد بالنفس وبرغبة حقيقية في تحقيق مصلحة الوطن، ثم إن لديهم من الذكاء ما يمكنهم من تمييز الخط الفاصل بين الحق والباطل في أكبر الأمور وأصغرها على السواء، ومن الشجاعة ما يجعلهم يصرون على الجهر بالحق ومعارضة الباطل. هذا النوع من الناس تجده لا يكاد يقترب من السلطة حتى يبتعد عنها، إذ إنه حتى في أكثر العهود صلاحا وإخلاصا يزعج السلطان بذلك الاعتداد الغريب بالنفس وتلك الجرأة الغريبة على الجهر بالحق. فالسلطان أيا كانت قوة ميله إلى جانب الحق لم يظفر بالسلطان في أغلب الأحوال إلا بسبب ميل طبيعي لديه في الوقت نفسه إلى الاستبداد بالرأي، ولم ينجح في الاحتفاظ بالسلطان إلا بدرجة أو بأخرى من القهر. والسلطان حتى إذا كان يحمل تقديرا دفينا لهذا الطراز الفريد من الناس، طراز المعارض الأبدي، لا يجد من الحكمة أن يعترف بالخطأ، وعلى الأخص على الملأ، إذ إن للسلطان مصلحة محققة في أن يظهر بمظهر المحق دائما الذي لا يخطئ أبدا، ولا يجد من الحكمة دائما أن ينصر المجاهر بالحق على أهل الباطل، إذ إن في هذا تشجيعا غير مرغوب فيه على انتشار المعارضة. لهذا نجد أن العلاقة بين هذا المعارض الأبدي والسلطان حتى في أزهى العهود وأقربها إلى قلبه قصيرة العمر، إن لم تفتر بسبب زهد المعارض الأبدي نفسه في علاقة تطلب منه السكوت أكثر مما تطلب الكلام والتعبير عن موقف، فإنها تفتر لضيق صدر صاحب السلطان به لما يسببه له من متاعب مستمرة بسبب كونه دائما على حق. من هذا الطراز الفريد من الناس كان فتح رضوان، معارضا أبديا حقا، مدفوعا إلى هذا الموقف بأنبل الدوافع وأشرفها. لمحت صورته وأنا جالس في مترو الأنفاق منشورة في الصفحة الأولى من الجريدة التي يقرأها جاري، ففزعت من أن يكون الخبر الذي كنا نخشى وقوعه قد وقع بالفعل، وقد كان هو فعلا ذلك الخبر الكريه. إذن فقد مات ذلك الرجل الذي أحببناه جميعا، وظللنا نتغذى على مقالاته أسبوعا بعد أسبوع لسنوات طوال، وفي كل مرة نقرأ له نحمد الله على أنه ما زال بيننا من وصل تمييزه بين الحق والباطل إلى هذا الحد من الصرامة والوضوح، ووصلت به الشجاعة في الجهر بالحق هذا الحد الذي عجزنا جميعا عن الوصول إليه. وفي كل مرة ندعو في قرارة أنفسنا أن يمد الله في عمره حتى يستمر هذا الجهر بالحق لأطول مدة ممكنة، ونشعر بقلق حقيقي من أنه إذا حرمنا من هذا الصوت فقد لا نستطيع أبدا تعويضه، إذ من الذي يمكن أن يحل محله؟ ثم بدأت أستعيد في ذهني ذكرى تلك المقالات النارية التي دأب على كتابتها منذ منتصف السبعينيات وحتى مرضه الأخير في 1987، وقلت لنفسي إن المسألة لم تكن أبدا أن هذه المقالات كانت تحدث التغيير المطلوب في السياسة، بل لعل الحقيقة هي أنها لم يكن لها أثر على الإطلاق في مسار السياسة التي تتبعها الحكومة. ومع هذا، ومع إدراكنا التام لهذه الحقيقة، فإن المقالات كانت عزيزة علينا لدرجة يصعب وصفها، ولعل السبب في ذلك أنها كانت تؤنس كل منا نحن المعارضين في وحدته، وتوحد في المشاعر أناسا كان كل منهم يعتريه الخوف بين الحين والآخر من أن يكون هو الوحيد الذي يشعر بالغربة في وطنه. فإذا بصوت فتح رضوان يأتي ليس فقط ليطمئنه على أنه ليس وحده، بل وليبين له أن هناك أسبابا وجيهة للغاية للشعور بهذه الغربة، ويشرح له هذه الأسباب شرحا مبينا. فإذا بالمعارض يستعيد ولو لبعض الوقت ثقته بأنه على صواب، وأن ما يحيط به من غير المعقول هو غير معقول في نظر كثيرين أيضا غيره. كان اسم فتح رضوان منذ أيام ما قبل ثورة 1952 يمثل لي ولجيل اسما من ذهب لم تعلق به شائبة، إذ لم يستطع أي أحد أو حادث أن ينال من شرفه أو يشك في استقلال رأيه. وكنا نقرأ له في الشهور التي سبقت الثورة مباشرة، وقد كان وعينا السياسي يتشكل لأول مرة، ما يلهب حماسنا ونحن لم نبلغ العشرين بعد، إذ نراه يتجرأ على أكبر رأس في البلد في وقت أجمع الناس فيه على فساد هذا الرأس دون أن يستطيع أحد أن يمنعه من الاستمرار فيما هو فيه من فجور واستهتار. كان من الطبيعي إذن أن يكون فتح رضوان في السجن عند قيام ثورة 1952 بدون تهمة محددة وبدون سند من القانون، وإذ كانت هناك قضية أخرى ضده أمام محكمة الجنايات بتهمة العيب في الذات الملكية، كان من الطبيعي أيضاً أن يكون بعد أن أطلقت الثورة سراحة من أوائل الناس الذين تفكر الثورة في إسناد منصب الوزارة إليهم. وبالفعل شغل منصب وزير الدولة، ثم وزير الإرشاد القومي، ثم وزير الثقافة والإرشاد، ثم وزيراً للمواصلات خلال السنوات الست الأولى للثورة، على أنه كان من الطبيعي جداً ألا يستمر تعاون فتح رضوان مع الثورة لأطول من ذلك. كان الرجل طوال عمله مع عبد الناصر وحتى النهاية يحمل تقديراً عميقاً لشخصية عبد الناصر ووطنيته وإخلاصه، ولكن المعارض الأبدي كان لابد عاجلاً أو آجلاً أن يصطدم بالسلطان، ودائماً في أمور تتعلق بالمبدأ أو الكرامة الشخصية أو الانتصار للحق، والسلطان يضيق صدره في النهاية برجل يجمع بينهما الاحترام والتقدير المتبادلان، ولكن دواعي السلطة من ناحية والاعتزاز بالنفس من ناحية أخرى تجعل استمرار التعاون بينهما مستحيلا. في كتابه الممتاز 72 شهرا مع عبد الناصر يروي فتح رضوان هذه القصة التي تكفي في ذاتها لأن تبين استحالة استمرار التعاون بين مثل هذين الرجلين، وترسم في الوقت نفسه صورة رائعة لما لا بد أن قد تكرر في التاريخ مئات المرات وفي مختلف البلدان من اصطدام صاحب الرأي الحر بالحاكم المستبد والعادل في الوقت نفسه. عندما قامت ثورة سنة 52 كنت معتقلا في معتقل الهايكستب، وقد كان زملائي في المعتقل ممن نسب إليهم شيء يتصل بحريق القاهرة إلا أنا، وقد احتاج زملائي في خارج المعتقل إلى رفع دعاوى متكررة أمام مجلس الدولة طعنا في أمر اعتقالي الباطل، والإجراءات القانونية في مصر تقتضي أن على من يطعن في قرار إداري ويلتمس من المحكمة الحكم بإلغائه أن يرفق بدعوى الإلغاء دعوى تعويض. ولما اخترت للوزارة بعد قيام الثورة بقيت القضية مرفوعة، وفي هذه الفترة سلمني عبد الناصر تقريرا من المخابرات كان أولى حلقات الدسائس الصغيرة التي سلطها ضدي عدد من الذين ضاقوا بمكاني من قائد الثورة، وقد اتهمني كاتب التقرير أني طامع في مال الدولة مع أني أحد وزرائها، بدلالة أني رفعت دعوى ضدها أمام مجلس الدولة طلبت فيها الحكم لي بتعويض. قال عبد الناصر: هل صحيح أن هناك دعوى من هذا القبيل؟ فقلت: إنها دعوة مرفوعة قبل الثورة وضد حكومة عزلتم أنتم رئيسها ووزراءها واعتقلتم بعضهم، وكان لابد لي لكي أرفع دعوى إلغاء قرار الاعتقال أن يصحبها طلب التعويض. فأجاب عبد الناصر: ولكن كل شيء انتهى، وأنت الآن مطلق السراح، فلماذا يستمر طلب التعويض؟ فضقت ذرعا بهذا الذي بدا لي، فقلت له: وهل تعرف ما هو التعويض المطلوب؟ فقال: تعويض على كل حال. فصرخت: إنه قرش صاغ واحد. وهنا بدا على عبد الناصر شيء من الارتباك، وقال: ولماذا تجعل لمثل هذا الأمر هذه الأهمية ما دام التعويض بهذه التفاهة؟ فقلت: الأمر يهمني من حيث المبدأ، هل يجوز أن تكتب ورقة كهذه يريد أن يظهر بها كاتبها أنه ضبط لي سقطة وأنه رقيب علي يهديني إلى الصواب؟ مثل هذا لا يقبله إلا رجل إحساسه بالشرف معدوم، وأنا لن أتنازل له عن الدعوة ولن ألتفت إلى هذا الأسلوب في الدس الصغير، وأرجوك أن تضع له حدا من الآن، وإلا فإنه سيستفحل وتهب من ورائه رياح خطرة. ولم يهتز عبد الناصر لهذه الخطبة الحارة، وإنما هز كتفيه وقال: لست معك، إن الموضوع صغير جدا، وأرى أنه لا مبرر لتضخيمه. وما توقعته تحقق تماما، فقد نقلت إلى وزارة المواصلات. منذ بضع سنوات عقدت ندوة في قبرص عن أزمة الديمقراطية في العالم العربي. كانت كل الحكومات العربية قد رفضت أن تعقد على أرضها ندوة بهذا العنوان، فعقدت في قبرص، وكنت مدعوا للاشتراك في الندوة، وكذلك كان فتح رضوان. وظلت الندوة منعقدة 3 أيام، أفاض خلالها المثقفون في الحديث والنقاش، وكان أكثر الحديث والنقاش كما هي العادة في مؤتمرات المثقفين تحزلقا وتفلسفا لا يقدم ولا يؤخر. وظل فتح رضوان جالسا كالأسد المهيب لا يفتح فمه، وكلما نظرت إليه والنقاش والتفلسف مستمران بدا لي وكأن لسان حاله يقول: أما لهذا اللغو من آخر؟ جاء تدخله في الحديث فيما أذكر مرتين، مرة قرب نهاية المؤتمر حيث صب علينا جام غضبه لأننا كنا منهمكين في أحاديث لن تفيد القضية العربية قيد أنملة، بينما الإسرائيليون يعيثون في بلادنا فسادا ويهاجمون لبنان ونحن ساكتون أو نحاول أن نتفلسف. وظل يتحدث ببلاغة وتأثر على هذا النحو حتى قامت سيدة عربية لم تستطع أن تغالب دموعها من فرط تأثرها بحديثه وتركت القاعة على عجل لتنفجر بالبكاء خارجها. ومال علي جاري المثقف التونسي وعلى وجهه علامات الاستغراب الشديدة ليقول لي: إنهم في شمالي أفريقيا لم يجد حظهم قط بمثل هذا النوع من الخطباء أو هذا النوع من الخطابة السياسية. ولكن فتح رضوان كان قد تدخل مرة واحدة قبل ذلك حينما كان النقاش يدور حول موقف الديمقراطية السياسية من الأقليات، وتطرق الحديث إلى أمور من بينها علاقة المسلمين بالأقباط في مصر، فإذا بفتح رضوان يروي علينا الواقعة الآتية. قال إن المرحوم عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية روى له أنه كان عائدا إلى بيته يوما فوجد أمه ترتدي السواد، فسألها عن الخبر فقالت إنها في طريقها لتعزية جارتها أم جرجس. فسألها: وماذا حدث؟ هل حدث شيء لابنها جرجس؟ فقالت: لا، إنه فقط قد اعتنق الإسلام. فعبر عبد الرحمن عزام عن دهشته الشديدة في أن تعتبر أمه المسلمة أن من الواجب أن تذهب لمواساة جارتها المسيحية إذا اعتنق ابنها الإسلام، وكانت إجابة أمه أن الذي يهمها في الأمر هو شعور جارتها، وأنت تعرف قلب الأم. روى لنا فتح رضوان هذه القصة باعتبار أنها هي التي تعبر عن الموقف الحقيقي للمصري من مسألة الأقليات إذا تركت ألاعيب السياسة والقوى الخارجية المصري وشأنه. ذهبت للاشتراك في تشييع الجنازة وأنا أتصور أن الشوارع المحيطة بالسرادق ستكون كلها مكتظة بالجماهير التي جاءت لتوديع هذا الرجل العظيم، وأن ازدحامها لا بد أن يؤدي إلى تعطيل حركة المرور، وأن الشباب بالذات سيأتون جماعات للاشتراك في تشييع الجنازة وهم لا يستطيعون مغالبة دموعهم لوفاة الرجل الذي أثار مشاعرهم لسنوات طوال. ولكني فوجئت بحركة المرور تسير كالمعتاد، والشوارع لا يزيد اكتظاظها بالناس عن اكتظاظها في أي يوم آخر. صحيح أن السرادق الكبير كان قد امتلأ عن آخره، ولم تتسع الكراسي المرصوصة فيه لجميع المشيعين، فوقف من جاء متأخرا. وصحيح أن بعض الشباب كان واقفا على الطريق ينظر إلى السرادق من بعيد، ولكني لم أستطع الجزم بما إذا كان هؤلاء الناظرون إلى السرادق قد أوقفهم شعورهم بالحزن والأسى أو رغبتهم في تأمل وجوه بعض المشاهير الذين أتوا لتشييع الجنازة. كانت الغالبية العظمى من المشيعين هي بالفعل أصحاب الأسماء المعروفة لدى الجميع، ممن يعرفون لفتح رضوان فضله ويعرفون تاريخه الوطني منذ الثلاثينات. ولكن الذين افتقدتهم هم الشباب الذين كنت أظنهم يعدون بعشرات الآلاف، وكان فتح رضوان يشكل وجدانهم السياسي في السبعينات والثمانينيات. وسألت نفسي بحزن، هل المسألة تنحصر في أن فتح رضوان هو نفسه الذي مات وليس قريبا له؟ وإلا لأتى عدد أكبر لمواساته؟ أم أن هموم الحياة اليومية ومصاعب التضخم وأعبائه الثقيلة كانت أقوى أثرا في الناس من فتح رضوان وقلمه النبيل؟ ثم طلعت الصحف والمجلات بعد ذلك، فوجدت إشادة بالرجل، ولكن على نحو بدا لي أقل بكثير مما يستحقه رجل مثله. فقلت لنفسي، وما الذي تتوقعه من الصحف والمجلات أكثر من ذلك تجاه رجل كان دائما في صفوف المعارضة؟ إن هذا المعارض الأبدي لا بد أن يقنع بهذا القدر من الثناء الآن، أما الباقي فسيسديه إليه التاريخ. عندما سمعت في سنة 1999 أن المجلس الأعلى للثقافة في مصر قرر الاحتفال بذكرى فتح رضوان، قلت لنفسي، ما أحوجنا إلى المواظبة على الاحتفال بذكرى رجال من نوع فتح رضوان، ليس بالضبط من باب الاعتراف بالجميل، ولكن أملا في صيانة بعض القيم المهددة بالزوال. ذلك أني أخشى بالفعل أن يكون كثير ممن كان يلتزم به فتح رضوان من مبادئ آخذا في الانحسار، ليس فقط من حياتنا السياسية بل ومن ذاكرتنا أيضا. وهناك خوف حقيقي من أن يأتي اليوم الذي نروي للجيل الأصغر سنا بعض المواقف النبيلة التي اتخذها هذا الرجل، فيفغرون أفواههم من فرط الدهشة وعدم الفهم. بل إن فتح رضوان يروي هو نفسه في كتابه 72 شهرا مع عبد الناصر كيف أنه كان أحيانا يتخذ موقفا معينا مدفوعا بفطرته السليمة ودون تفكير أو تقليب نظر فيما هو الموقف الصحيح الواجب الاتباع، فإذا ببعض زملائه من أعضاء مجلس الوزراء يهنئونه على شجاعته، وهو الذي كان يظن أن الموقف الذي اتخذه لا يحتاج إلى شجاعة على الإطلاق، بل لم يكن يتصور أي موقف غيره. أما الآن فهناك خوف حقيقي من أن يأتي اليوم الذي نجد فيه من يصف مثل هذه المواقف بالسذاجة لا بالشجاعة، بل وقد يكون هذا اليوم قد حل بالفعل. فما أجدرنا إذن بأن نعيد ونزيد الكلام عن مآثر فتح رضوان وأفضاله، أملا في حماية ذلك الجزء الشريف من ذاكرتنا من الضياع. من بين خصال فتح رضوان العظيمة والآخذة في الزوال للأسف، دأبه على التعامل مع السياسة من موقف أخلاقي، والنظر إلى المشكلات السياسية التي تدور حوله وكأنها مشكلات أخلاقية. إن الفكرة التي تزداد شيوعا يوما بعد يوم من ضرورة التعامل مع السياسة بنظرة نسبية أو ما يسمى أحيانا بالمرونة أو بضرورة التأقلم أو مجاراة روح العصر ومزايا التغير في عالم لا نمل من تسميته بالعالم المتغير وضرورة نبذ التحجر والتزمت إلى آخر هذه الأوصاف، إن كل هذه النعود كان لابد أن تبدو غريبة كل الغرابة لرجل مثل فتح رضوان الذي لم يكن ليدور بخلده قط أي شك في أن المبادئ الأخلاقية صحيحة صحة مطلقة لا تحتمل مرونة، ولا يعني التمسك بها تحجرا أو تزمتا، ولا تتطلب تغيرا مهما كان العالم متغيرا، ولا تحتمل الاستثناء، بل هي تموت بالاستثناء وتعتل بالمرونة. والقول بغير ذلك ما كان يستحق من شخص كفتح رضوان إلا الاحتقار. من المبادئ المطلقة التي تطالعنا باستمرار من مطالعة كتبه التي تروي سيرته الذاتية أو مما نعرف من مواقفه السياسية كعضو في حزب أو كوزير في عهد عبد الناصر أو ككاتب في الصحف في عهد السادات أو مبارك، أن الكرامة الشخصية أهم من المنصب ومن المال، وأن الإهانة لا يمكن قبولها أيا كان الشخص الذي يوجه الإهانة إليك، وأيا كان الثمن الذي سوف يكلفك رفضها. ومنها أن العدل في معاملة الناس ضروري حتى ولو أدى إلى الإضرار بشخص قريب إليك أو عزيز عليك. ومنها أن النفاق رذيلة مهما كان الدافع إليه والعائد منه، وأن الثناء إذا كان من باب النفاق أمر كريه وغير محتمل حتى إذا كان هو نفسه الذي يوجه إليه الثناء، وأن رضاك عن نفسك أهم من رضا الناس عنك، وأن الحق يجب أن يقال حتى لو ترتب على قوله ضرر لقائله، وأن الحق يستمد قوته من ذاته وليس من شخصية قائله، ومن ثم فإنه يجب أن يحترم حتى ولو أتى على لسان شخص بسيط غير ذي نفوذ، وأن الظلم يجب أن يعتبر جريمة حتى ولو أتى من صاحب السلطة. من هذه المبادئ أيضاً أن الكرامة الوطنية أهم من المعونات الاقتصادية، وأن مصلحة الوطن يجب أن تقدم على المصلحة الشخصية. هذه المبادئ الأخلاقية وأمثالها هي في نظر فتح رضوان مبادئ لا تفقد صحتها مع تغير الوقت، ولا تكون صحيحة في مناسبة دون أخرى، بل هي صحيحة في كل زمان ومكان، وواجبة الالتزام في كل العصور وكل البلاد. والمؤمنون بهذه المبادئ الأخلاقية يفهم بعضهم البعض دون أن يحتاج أحدهم إلى أن يقدم للآخرين حججاً لإثبات صحتها، ذلك أنها دخلت في تكوينهم النفسي فأصبحت بديهية واضحة بذاتها، شأنها في ذلك شأن حب الإنسان لأمه أو لأبيه، لا يحتاج المرء فيه إلى من يذكره به أو يدلل على صحته. الأمر هنا لا يدور في الحقيقة حول صحة الموقف أو خطأه، نفعه أو ضرره، بل هو أشبه بالفرق بين الرائحة الطيبة والرائحة الخبيثة، بالمنظر الجميل والمنظر القبيح. فكما أنه يكاد أن يكون من المستحيل أن يقدم المرء دليلا أو أسبابا لكون هذه الرائحة أطيب أو أخبث من تلك، أو لكون هذا المنظر أجمل أو أقبح من ذلك، فإن الموقف الأخلاقي كذلك لا يستند إلى أدلة منطقية بقدر ما يستند إلى إحساس داخلي. والسؤال الذي أريد أن أطرحه الآن هو الآتي: لماذا يبدو التمسك بهذه المبادئ الأخلاقية في ميدان السياسة آخذا في الانحسار، ليس في بلادنا وحدها بل وفي العالم ككل؟ لماذا تبدو المواقف الأخلاقية وكأنها تفقد بديهيتها أكثر فأكثر؟ ولماذا يبدو الالتزام بها مدهشا ومبهرا وكأن الأصل هو غير ذلك والتمسك بها هو الاستثناء؟ لدي في الحقيقة سببان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، والأرجح أنهما نابعان من مصدر واحد. أحدهما يتعلق بالتطور الذي لحق بالسلطة، والآخر يتعلق بالتطور الذي لحق بجمهور الناس. أما عن التطور الذي لحق بالسلطة، فأظن أن من الواجب الاعتراف بأنه على الرغم من الاعتقاد الشائع بأن العالم يعيش في مرحلة تتسم بانتصار الديمقراطية وازدياد احترام حقوق الإنسان، فإن الحقيقة هي عكس هذا بالضبط. إن العالم قد شهد طوال هذا القرن على الأقل اتجاها مستمرا نحو ازدياد جبروت السلطة واتساع ما تملكه من أساليب القهر وفرض إرادتها على الناس، بل وازدياد ميلها إلى استخدام هذه الأساليب. كان الفرد في مطلع حياة فتح رضوان أكثر قدرة على الاستقلال عن السلطة، وأكثر جرأة على تحديها والوقوف في وجهها دون أن يفقد الأمل في نجاحه في هذا التحدي. كان أصغر تجمع للناس أو أبسط مظاهرة تسبب الرعب للحكومة، وكان من الممكن لهذه المظاهرة أن تسقط حكومة ظالمة وتأتي بأخرى. كانت الأسلحة التي تملكها السلطة ولا يملك الناس مثلها قليلة، وكانت قدرة السلطة على جمع المعلومات وملء الملفات عن هذا الفرد المعارض أو ذاك محدودة جدا، كما كانت قدرتها على غسل مخ الناس محدودة جدا أيضا. ومن ثم لم يفقد أصحاب الحق الأمل في الانتصار على سلطة ظالمة، مما منحهم شجاعة إضافية تزيد عن شجاعتهم الطبيعية. وأما عن التطور الذي لحق بجمهور الناس، فإننا نعيش الآن عصرا سمي بحق عصر الجماهير الغفيرة، ولكني أستسمحكم في تسمية أخرى. إذا غفر للمخدوعون بالديمقراطية الشكلية والمظهرية، وهي تسمية هذا العصر عصر صغار الناس، إن صغار الناس اليوم لا يفرضون فقط نوع ما ينتج من سلع ونوع ما نراه من مسلسلات وما نسمعه من أغاني وما نقرأه من صحف وما يصدر من كتب، بل إنهم يفرضون أيضا نوع الأخلاق السائدة. نحن الآن بفضل صغار الناس نعيش في عصر العلاقات العامة وتحليل العائد والنفقات ودراسات الجدوى، عصر أصبح فيه التسويق علما يدرس في الجامعات بصرف النظر عما يجري تسويقه، وأصبح فيه الحاصلون على أعلى الدخول والثروات هم أكثر الناس قدرة على الترويج للسلع أو للأشخاص. كان المصلحون في الماضي قبل أن يأتي عصر صغار الناس يدعون إلى إصلاح المجتمع أو إلى النهضة، فأصبحوا الآن يدعون إلى التنمية، وهي كلمة لا تشير إلى الحجم والعدد. نحن نعيش في عصر تكاد تختفي فيه من الاستعمال اليومي كلمات مثل الفضيلة والرذيلة والخير والشر، وتحل محلها كلمات المصلحة والمنفعة، الكسب والخسارة، العمل المنتج وغير المنتج إلى آخره. هناك بالطبع علاقة وثيقة بين زيادة جبروت السلطة وزيادة جبروت صغار الناس، فوراء كل منهما التقدم التكنولوجي. إن التقدم التكنولوجي أشبه بوبور الزلط الثقيل الذي يسوي بين الناس حقا، أو على الأقل يقلل بشدة من مظاهر التفاوت بينهم، ولكنه أيضا يسحق الجميع سحقا. زادت قدرة الجميع على التمتع بثمرات النمو الاقتصادي والتعليم، ولكن الجميع أيضا يخضعون أكثر من أي وقت مضى لقهر السلطة سياسيا واقتصاديا وثقافيا. العلاقة وثيقة إذن بين الظاهرتين، نمو قوة السلطة ونفوذ صغار الناس. وكأن الإنسان قد عرضت عليه صفقة لم يكن بمقدوره أن يرفضها، سأمنحك متعة الاستهلاك والمعرفة، ولكن سأسلبك حريتك، سأعطيك الخبز والسرك، ولكني سأنفرد بتقرير مصيرك، سأعطيك كل مظاهر الحرية الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولكن سأسلبك مضمونها الحقيقي. إن لك حرية الاختيار بين آلاف السلع وعشرات الألوان والأصناف منها، وبين أحزاب سياسية عدة، وبين قنوات تلفزيونية وفضائية لا حد لها، ولكن لا فرق حقيقيا بين صنف وآخر من هذه السلع، ولا بين حزب وآخر، أو بين قناة تلفزيونية وفضائية وأخرى. كلها تشبع الأغراض الدنيا نفسها، وكلها تستجيب لأدنى الغرائز، ذلك أنه من غير الممكن أن يلبي الإنتاج، سواء كان إنتاجا ماديا أو سياسيا أو ثقافيا، طلب الجماهير الغفيرة دون أن ينحط هذا الإنتاج إلى مستوى القاسم المشترك الأعظم. وهذا هو بالفعل مستوى الذوق السائد في معظم السلع المنتجة، ومحتوى البرامج السياسية لأغلب الأحزاب، والمستوى الثقافي والمعرفي للغالبية العظمى من القنوات التلفزيونية. كيف يمكن أن نتصور مع مثل هذا النمو في قوة السلطة وفي تأثير صغار الناس أن تستمر النظرة إلى السياسة كأخلاق؟ إن هذه النظرة إلى السياسة ليست مما يعجب السلطة ولا مما يعجب صغار الناس، إنها لا تعجب السلطة لأن أصحاب هذا الموقف يرفضون الانحناء لرغبات السلطة وأوامرها ونواهيها، ولا تعجب صغار الناس لأنها تشعرهم بمدى تدني طموحاتهم. في كتاب 72 شهرا مع عبد الناصر يبين فتح رضوان هذين الأمرين بمنتهى الوضوح، بل لعل في هذا تكمن القيمة الأساسية للكتاب. إن السلطة مهما كانت مستنيرة ومخلصة في سعيها لتحقيق الصالح العام، وكما كانت بالفعل سلطة عبد الناصر، لا يمكن أن تصبر طويلاً على هذه الأرستقراطية الأخلاقية التي كان يمثلها فتح رضوان أفضل تمثيل. وصغار الناس المتعلقون بأهداب السلطة والطامعون دائماً في التقاط الفتاة المتساقط من موائدها، لا يمكن لهم العيش بالقرب من رجل أرستقراطي الأخلاق مثل فتح رضوان، دائم التذكير لهم بنقائصهم، وكذلك، وهذا هو الأهم في نظرهم، دائم التذكير للسلطة بمدى وضاعتهم. الكتاب حافل بالأمثلة على هذا وذاك، مما جعل من المستحيل أن تستمر العلاقة بين فتح رضوان والسلطة أكثر من 72 شهراً. بل الغريب حقاً، ومما يحسب لصالح عبد الناصر، أنه عندما كان يصادف شخصاً له هذه الأرستقراطية الأخلاقية كالتي كانت لفتح رضوان ولغيره أيضاً ممن لم يستمروا طويلاً بالقرب من السلطة، ثم يضطر إلى استبعادهم لا يجور عليهم، وكأن لسان حاله يقول لهم: إني أعرف قدركم ولكني لا أستطيع تحملكم. من الأحداث الطريفة في الكتاب التي تدل على هذا الفهم من جانب عبد الناصر أنه عندما أراد عبد الناصر ضم أحد الأشخاص إلى مجلس الوزراء دكتور مصطفى خليل وطلب رأي فتح رضوان في ذلك، نصحه فتح رضوان بألا يعينه قبل أن يستطلع رأي بقية الوزراء في ذلك، ما داموا سوف يضطرون إلى التعاون مع هذا الوزير الجديد. فاستغرب عبد الناصر هذه النصيحة بشدة، وقال لفتح رضوان منتهشا: أنت فاكر كل الناس زيك؟ كانت فترة التكوين الحاسمة لفتح رضوان في العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن فترة رحيمة جدا وخفيفة الوطأة جدا من الناحيتين، جبروت السلطة ونفوذ صغار الناس. كانت أبسط مظاهرة يقوم بها عشرات من تلاميذ المدارس والجامعات تبعث الخوف في قلب السلطة، ولم تكن الدولة تحتكر مصادر الرزق مثلما أصبحت تحتكرها فيما بعد، فكان من الممكن أن يجد المفصول أو المعزول بسبب مواقفه الاستقلالية مصدراً يتكسب منه ويعينه على مواجهة الحياة هو وأسرته. وكان الناس يعرفون مواقف البطولة ويسمعون بها ويعوضون أصحابها عن أي عقاب قد تلحقه السلطة بهم. لم يعد الأمر كذلك في أواخر حياة فتح رضوان، ولكن كان قد قوي عوده وثبتت قدماه، فلم تكن أي ريح قادرة على اقتلاعه. كذلك لم يكن لصغار الناس في العشرينيات والثلاثينيات ما يتمتعون به اليوم من نفوذ وتأثير. كان تأثيرهم في نوع الإنتاج الثقافي الذي تخرجه المطابع أو تنشره الصحف أو تبثه الإذاعة تأثيراً محدوداً للغاية، وكذلك كان تأثيرهم ضعيفاً في القرارات السياسية والإدارية، بما في ذلك تأثيرهم في البرلمان نفسه. لم يكن الأمر كذلك أيضاً في أواخر حياة فتح رضوان، حين شهد عصر الجماهير الغفيرة كبيرة الجسم وصغيرة العقل، ولكنه كان قد أصبح محصناً ضد أي أذى يمكن أن يصيبه به هؤلاء. وقد يقال بحق إن من حسن حظ فتح رضوان أنه لم يشهد من هذا العصر أكثر مما شهد، لم يشهد من جبروت السلطة أكثر مما شهد، ولم يحط به من صغار الناس أكثر ممن أحاط به. لم يكن فتح رضوان من أنصار انسحاب الدولة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بل كان على العكس من أنصار التأميم والقطاع العام وتدخل الدولة تدخلاً صارماً لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية، ولكنه كان يعتقد أن هذا ممكن في ظل احترام آدمية الإنسان وكرامته وفي ظل الاحترام الكامل لمبادئ الأخلاق. ولكن ها نحن نعيش الآن في عالم تنسحب فيه الدولة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويلغى التأمين والقطاع العام دون احترام لآدمية الإنسان وكرامته. أي ها نحن نعيش في دولة رخوة إذا تعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان وكرامته، ودولة صلبة إذا تعلق الأمر بعكس ذلك بالضبط. كذلك كان فتح رضوان من أكثر الناس انتصاراً لحقوق الفقراء وبسطاء الناس، ومن أشد الناس احتراماً للديمقراطية السياسية، ولكنه كان أرستقراطي الأخلاق والذوق، كان يظن أن من الممكن احترام حقوق بسطاء الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية والبيولوجية دون أن تتحكم هذه الحاجات البيولوجية نفسها في تشكيل مستوى الثقافة والتعليم والإعلام. ولكن ها نحن نرى صغار الناس يفرضون نوع الثقافة والتعليم والإعلام الذي يتلائم مع أدنى التطلعات والغرائز دون أن ننجح حتى في إشباع الحاجات الأساسية لشرائح واسعة منهم. كان فتح رضوان يظن أن من الممكن أن تصبح السياسة أخلاقاً، ولكن ها قد عشنا لنرى الأخلاق وقد كادت تتحول إلى سياسة. فما أجدرنا بتذكر فتح رضوان من حين لآخر والتأمل في تاريخه وسيرته أملاً في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الفصل الثالث، نجيب محفوظ، تأملات في حياته وآرائه، بصوت مروى مدين. للأديب السوداني الكبير الطيب صالح رواية شهيرة اسمها موسم الهجرة إلى الشمال، ظلت سنوات كثيرة ولا تزال تدرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة باعتبارها من عيون الأدب العربي الحديث، وهي بالفعل كذلك. ولمست من طلاب هذه الجامعة إعجاباً شديداً بالرواية سنة بعد أخرى، مما جعل المسؤولين في الجامعة يوجهون الدعوة إلى مؤلفها للالتقاء بالطلاب في محاضرة يلقيها وتعقبها مناقشة عامة. وجاء الطيب صالح منذ سنوات عدة لتلبية هذه الدعوة، وألقى محاضرة ممتعة بالإنجليزية كان عنوانها لو ترجم إلى العربية تفاهة الشهرة، وكانت تدور حول الفكرة الطريفة الآتية: كلما حدث له شيء يجعله يعتقد أنه أصبح رجلا مشهورا فيصيبه من ذلك ببعض الشعور بالكبر والخيلاء، حدث له بعد ذلك مباشرة شيء يجعله يشعر بأنه ليس في الحقيقة بهذه الدرجة من الأهمية، وبأن هناك آلاف مؤلفة من الناس المهمين أيضا والذين لا يعرفون ولا يأبهون لوجوده. بعد انتهاء المحاضرة فتح باب المناقشة، وإذا بإحدى الطالبات توجه إليه سؤالا عن القومية العربية أو الوحدة العربية أو شيء من هذا القبيل، مما كان يتعلق بحادث سياسي مهم كان قد وقع قبل ذلك بأيام قليلة. ابتسم الطيب صالح إشفاقا على نفسه وعلى الطالبة وقال لها ما معناه إن كونه أديبا معروفا أو كونه يعرف كيف يكتب قصة ناجحة ليس معناه أبدا أن يكون ممن يفهمون في السياسة، أو أن يكون رأيه في السياسة ذا أهمية، أو يفوق في أهميته رأي أي شخص آخر ممن لا يكتبون القصص. لم تكن الإجابة متوقعة، فالعادة أن يتخذ الأديب الكبير أو الفنان العظيم هيئة المفكر الكبير لدى توجيه أي سؤال من هذا النوع إليه ويدلي فيه بدلوه أيا كانت بساطة تفكيره بل وربما سذاجة هذا التفكير متى خرج عن نطاق فنه الذي يجيده. والعادة أيضا ألا يلتفت الناس إلى سذاجة هذا الفكر ويأخذون أي شيء يصدر من هذا الفنان الكبير وكأنه الحكمة نفسها، ويذهبون مذاهب شتى في استخراج المعاني العميقة من أي شيء يتفوه به. هذا خطأ شائع نقع فيه جميعا، فالظاهر أن من الصعب على ذهن المرء أن يميز بين جوانب الإنسان المتعددة، وأن من الأسهل بكثير أن يحكم على الشخص ككل حكما واحدا جاهزا لا يميز بين جانب من فكر هذا الشخص وجانب آخر. ولعل هذا الميل الشائع لدينا في الحكم على الناس هو الذي جعلنا نتراوح بين الحب الشديد لشخص ما في وقت من الأوقات والسخط الشديد عليه في وقت آخر، بين التقدير البالغ لشخص واحتقاره احتقارا تاما. ويجعل من الصعب جدا علينا أن نقبل نصيحة البعض بعدم الاندفاع في هذا الاتجاه أو ذاك، على أساس أن هذا الشخص الذي تصدر هذه الأحكام القاطعة عليه ليس بهذه العظمة التي نظنها ولا هو بهذا السوء. المهم أن اتفقت مع الطيب صالح تماما في هذا القول، على رغم اعتقادي الراسخ بأن معظم الحاضرين لابد أنهم أخذوه على سبيل المزاح، ورفضوا رفضا باتا أن يتخلصوا من فكرة أن الطيب صالح ما دام أديبا عظيما لابد أن يكون مفكرا سياسيا عظيما في الوقت نفسه. تذكرت ما حدث مع الطيب صالح بمجرد انتهائي من قراءة هذا الكتاب الممتع الذي يحمل إلى جانب اسم نجيب محفوظ اسم رجاء النقاش، وتحت الاسمين كتب صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة 1998. والكتاب يضم ما قاله نجيب محفوظ لرجاء النقاش خلال 50 ساعة من الحديث المسجل عن حياته وآرائه المختلفة في الناس والأدب والسياسة. الكتاب إذن هو سيرة ذاتية للأديب الكبير، ولكنه لم يخطها بقلمه بل قالها شفاهة من دون ترتيب أو اهتمام باللغة، ولعل معظمها قيل بلغة تتراوح بين العامية والفصحى، ثم دونها رجاء النقاش وصنفها وصاغ العامي منها بالفصحى. لابد إذن من أن يشكر رجاء النقاش على هذا العمل البالغ الفائدة الذي يلقي بالفعل ضوءا ساطعا على شخصية نجيب محفوظ وطبيعة نظرته إلى الأمور، وهو أمر مهم نظرا إلى أهمية الرجل ومكانته الأدبية الرفيعة والدور المهم الذي لعبه في حياتنا الثقافية. ومع ذلك لابد أن قارئ الكتاب سيلاحظ أن رجاء النقاش بذل في الكتاب ما يكاد يبلغ الحد الأدنى من الجهد، فالمقدمة التي كتبها قصيرة ولا تحتوي على شيء ذي بال، والهوامش التي أضافها هي بدورها قليلة ومقحمة من دون مبرر قوي، والكتاب لا يخسر الكثير بحذفها. لكن الكتاب بغض النظر عن ذلك ممتع للغاية. صحيح أنه لا يحمل أسلوب نجيب محفوظ الجميل في الكتابة، وهو ما كان لابد من فقده في عمل كهذا، ولكن يعوض ذلك أن نجيب محفوظ كان على الأرجح لو أمسك بالقلم لكتابته سيمتنع عن ذكر أشياء كثيرة مما قاله فعلا، إما لأن الكلام أسهل من الكتابة والتعبير الشفوي يأتي أكثر طواعية من التعبير بالكتابة، أو لأن نجيب محفوظ كان على الأرجح إذا أمسك بالقلم سيخضع نفسه لرقابة أشد مما خضع لها وهو يتكلم، حتى ولو كان هذا أمام جهاز التسجيل. فمنع المرء نفسه من أن يقول الحقيقة كاملة أصعب فيما يبدو من منعها أن تكتب الحقيقة كاملة على الورق، وكانت نتيجة ذلك أن أصبح لدينا كنز من المعلومات والآراء الصادرة عن شخص عظيم عاش حياة طويلة وحافلة تعرف خلالها إلى كثير من الشخصيات المهمة التي يشوقنا معرفة أدق التفاصيل عنها. ومع ذلك سأورد هنا تحفظا لابد أن يراودنا بعض الأسف بسببه، وهو أن نجيب محفوظ على رغم الشهرة الواسعة التي حققها والنجاح الباهر الذي جلبه له الأدب، ناهيك عن جائزة نوبل التي أتت إليه منذ 10 سنوات وامتداد عمره إلى ما يقارب 90، مد الله في عمره ومنحه الصحة والعافية، على رغم ذلك فإن المرء منا كان يمكن أن يتوقع ويأمل أن يكون الأشخاص المهمون الذين يتكلم عنهم نجيب محفوظ أكثر بكثير ممن ورد الكلام عنهم في هذا الكتاب، والأحداث التي يعلق عليها أكثر بكثير، والأماكن والبلاد التي طاف بها أكثر وأعظم، بل وحتى الشخصيات التي يتكلم عنها بالفعل كان من المأمول أن يأتي كلامه عنها أكثر وأعمق مما حصلنا عليه بالفعل في هذا الكتاب أو في غيره من الأحاديث التي نشرت على لسانه، خصوصا بعد نيله جائزة نوبل. وقد يكون لهذا تفسيرات كثيرة، ولكن ربما كان أهمها نمط الحياة الذي اختاره نجيب محفوظ لنفسه. إنه رجل يجلس مع الكتاب والورق والقلم أكثر بكثير مما يجلس مع الناس، وهو يفكر أكثر بكثير مما يسافر ويتحرك، ويتأمل الأفكار أكثر بكثير مما يتأمل المناظر أو الناس. إنه يهوى الاستماع إلى الناس بلا شك، ولكنه فيما يبدو يعشق القراءة أكثر من ذلك بكثير، وهو زاهد جدا في رؤية بلاد جديدة، وكذلك على الأرجح في مقابلة أشخاص جدد. هل يتصور أحد بسهولة أن هذا الرجل العظيم ليس لديه تجربة في الريف إلا تجربة وحيدة تنحصر في إقامته في الفيوم أسبوعا واحدا وهو طفل صغير، وقد أصر على عودته إلى القاهرة فخضعوا لطلبه، وأنه لم يذهب إلى الصعيد في حياته ولا مرة واحدة، ولم يرى الأقصر أو أسوان أو أي من الأماكن الأثرية المشهورة هناك؟ يقول إن معرفته بالريف المصري والصعيد جاءت فقط من خلال قراءة الأعمال الأدبية كدعاء الكروان والأيام لطه حسين، وأنه اكتفى في التعرف على الصعيد بالقراءة والاستماع إلى ما يقوله الآخرون، والسبب هو الكسل. ولكنني لا أصدق هذا التفسير بسهولة، أو هو على الأقل كسل من نوع خاص جدا، فنجيب محفوظ أبعد الناس عن الكسل سواء في أداء عمله أو في تريضه اليومي. إنه مجرد الافتقار إلى الرغبة في رؤية أماكن جديدة. الأغرب من هذا زهد نجيب محفوظ في السفر إلى الغرب، فهل يستطيع أحد منا بسهولة أن يتصور أن هذا الرجل الحكيم العاشق للفن والأدب لم يبذل أي جهد لرؤية أوروبا وأمريكا، على الأقل لكي يرى بنفسه هذا الغرب الذي شكل الموقف منه أهم مشكلة فكرية واجهت مفكري أمته جيلا بعد جيل منذ رفاعة الطهطاوي، والذي يلخص الموقف منه مشكلة التقدم والتخلف كلها؟ كيف استطاع نجيب محفوظ هذا الرجل الذي لا شك في قوة ما لديه من حب الاستطلاع أن يقاوم الرغبة في استطلاع هذا العالم الغربي لتكوين رأيه الخاص فيه؟ لابد أن يعتري الواحد منا الشعور بالأسف، إذ يجد نفسه حرم من معرفة رأي هذا الرجل العاقل المبني على المعاينة المباشرة للغرب، ولا بد من أن يعتري المرء منا بعض التحفظ عندما يقرأ إشارات نجيب محفوظ المختصرة والمتناثرة إلى موقفه من الحضارة الغربية ومن التقدم والتخلف. إن نجيب محفوظ مهتم بلا شك بالتنمية، فهو كثيرا ما يشير إليها باعتبارها إحدى الأماني الغالية الجديرة بالاستحواذ على كل اهتمامنا، وهو يعبر عن قلقه من عجزنا عن اللحاق بهذا العالم المتقدم الذي يتسارع معدل تقدمه يوما بعد يوم، بل إنه يرى أن وسيلتنا الأساسية، بل لعلها في نظره الوسيلة الوحيدة لاسترداد حقوقنا من إسرائيل، هي التقدم والتنمية. فكيف نقبل بسهولة هذه النصيحة منه وهو لم يعاين الغرب وهذا العالم المتقدم معاينة شخصية، واعتمد في تكوين رأيه فيه إما على الكتب والصحف أو على سماع ما يختاره أصدقاؤه ومعارفه نقله إليه من أخبار هذا العالم المتقدم؟ كيف نتأكد من أن نجيب محفوظ يعرف بالضبط المعاني والصور المختلفة لتلك التنمية التي يحرص عليها هذا الحرص؟ فإذا كانت معرفته لمعنى التنمية ممكنة من الكتب، فهل من الممكن حقا عن طريق الكتب والاستماع وحدهما إدراك ما أصاب الأوروبيين والأمريكيين من هوس بالسلع والمعنى الحقيقي للمجتمع الاستهلاكي والأثر الحقيقي للتلفزيون الأمريكي ووسائل غسيل الدماغ المختلفة في هذا العالم المتقدم؟ من المؤكد أن ما يستطيع أن يستخلصه رجل بهذه الدرجة من الذكاء والحكمة التي يتمتع بها نجيب محفوظ أكثر بكثير مما يستطيع أن يستخلصه غيره من الكتب. ولكن من المؤكد أيضا أن رجلا كهذا كان لابد من أن يرى بعينيه ويلمس بيديه لو كان ذهب بنفسه للاطلاع على هذا الغرب أكثر بكثير مما رأيناه نحن ولمسناه. نجيب محفوظ يعشق الموسيقى العربية عشقا، ومن أكثر فصول الكتاب إمتاعا ذلك الفصل الذي يتكلم فيه عن تجربته مع هذه الموسيقى. ومن أكثر الشخصيات التي تحمس لها نجيب محفوظ في كتابه ووصفها وصفا مؤثرا شخصية زكريا أحمد، وهو يعود إلى ذكر الموسيقى العربية من حين لآخر، وهو في أحاديثه التي أدلى بها في مناسبة مرور 10 سنوات على حصوله على جائزة نوبل يذكر أن الشيء الذي يأسف له خصوصا بسبب ضعف سمعه هو عجزه عن الاستمتاع بالموسيقى العربية وبخاصة أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب. ويذكر لنا أيضا في الكتاب الأخير أنه قادر أيضا على الاستمتاع بالموسيقى الغربية، وإن كان الكتاب لا يحتوي على أي إشارة إلى موسيقي غربي واحد أو قطعة موسيقية غربية، وهو أمر ليس بالمستغرب من رجل لم يعش في أي مدينة غربية. ولكن الرأي الذي استوقفني ولم أتعاطف معه رأيه فيما فعله محمد عبد الوهاب بالموسيقى العربية، فهو يقول إن عبد الوهاب أغنى موسيقانا وأثراها وطورها من خلال هذا التأثر بالغرب، وقد مزج بين اللونين الشرقي والغربي ببراعة وجعل منهما نسيجا واحدا متناغما. ويقول إنه يختلف مع الذين زعموا أن محمد عبد الوهاب أفسد الموسيقى الشرقية، وهو لا يستطرد أكثر من هذا ولا يناقش هذا الأمر المهم بتفصيل أكبر. لا أظن أن المسألة هي مجرد اختلاف بين الأذواق، وإنما هي مسألة تتعلق بصميم قضية الأصالة والمعاصرة. وربما كان الحل الصحيح لها في الموسيقى هو نفسه الحل الصحيح لها في السياسة والاقتصاد أيضا، وقد اتخذ نجيب محفوظ فيما مارسه من أدب الحل الصحيح في رأيي، فهو لم يسمح للأدب الغربي بأن يؤثر في أدبه تأثيرا يفسد هويته ويمحو شخصيته على عكس ما فعله عبد الوهاب في الموسيقى، بل ظل نجيب محفوظ صادقا ومخلصا تماما لأدبه وموضوعه ولم يكتب إلا كما يحس. ويقول بصراحة عندما يتكلم عن بعض الاتجاهات الحديثة في الأدب الغربي إنه يرفضها رفضا تاما ولا يتعاطف معها ويجد صعوبة كبيرة في فهمها، كما أنه لم يكن راضيا عن استعداد توفيق الحكيم لمجاراة بعض المذاهب الجديدة في الأدب الغربي لمجرد أنها جديدة. ولكننا كنا نحب أن يتعرض نجيب محفوظ بتفصيل أكبر وبدرجة أعمق لمناقشة هذه القضية، قضية الأصالة والمعاصرة، خصوصا أنها تصب في النهاية في قضية نهضة الأمة وتقدمها. إنني أدرك تماما أننا يجب ألا نطالب الرجل بأكثر من اللازم، وقد قدم لنا نجيب محفوظ ما يفوق بكثير قدرتنا على الشكر والثناء، واستطاع بقوة إرادته وإصراره أن يجعل حياته خصبة ومثمرة إلى أبعد الحدود، ولو كان الرجل ذهب إلى الغرب أيضاً أو وجه جهداً أكبر لمناقشة هذه القضية أيضاً، قضية الأصالة والمعاصرة، فلربما كان ذلك على حساب أشياء أخرى ثمينة. كل هذا صحيح، ولكن هذا لا يمنع شخصاً من المهتمين بهذه القضية من الشعور بالأسف، لأن رجلاً له أهمية ودور نجيب محفوظ لم يمنح هذه القضية جزءاً أكبر من وقته وفكره. نجيب محفوظ رجل متعدد المواهب، وهو عاشق للموسيقى ومفتون بها. يروي أنه وهو في السنة الثالثة في كلية الآداب اكتشف أنه ليس مضطراً لخوض الامتحان في نهاية تلك السنة، بل يستطيع تأجيل ذلك إلى نهاية السنة التالية، فسار على الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية ليتعلم العزف على آلة القانون، فتعلمه بالفعل وحصل في نهاية العام على أعلى الدرجات. وكان يساوره الظن في ذلك الحين بأن الموسيقى قد تصبح مهنته، ولكنه عندما اقترب موعد الامتحانات لليسانس الفلسفة في كلية الآداب ترك معهد الموسيقى وعاد ليكمل دراسة الفلسفة. ويبدو أنه أظهر نبوغا في هذه أيضا، بدليل أن أحد أساتذة الفلسفة الفرنسيين وكان أستاذا لنجيب محفوظ في الجامعة المصرية ثم أصبح من أساتذة الفلسفة المرموقين في أوروبا كان يتوقع له هذا النبوغ، وعبر عن أسفه الشديد وانزعاجه عندما سمع من أحد زملائه بعد سنوات عدة أن نجيب محفوظ ترك الفلسفة واتجه إلى الأدب. هذه الواقعة التي يرويها نجيب محفوظ بسرعة هي أقصى ما تجده في الكتاب مما يمكن أن يعتبر فخرا بالنفس، وهو شيء ينفر نجيب محفوظ منه بشدة. ولكننا لابد أن نذكر أيضا أنه كان بالإضافة إلى الأدب والموسيقى والفلسفة لاعب كرة قدم، فقد كان أثناء دراسة الابتدائية والثانوية كابتن الفريق، ويقول عن كرة القدم: لم يأخذني منها سوى الأدب، ولو كنت داومت على ممارستها فربما أصبحت نجمة من نجومها البارزين. ولكن حتى في الأدب نجده متعدد المواهب أيضا، فقد كتب ببراعة القصة الواقعية والرمزية التاريخية والاجتماعية والنفسية والفلسفية، وكتب الملحمة الممتدة عبر عصور التاريخ المصري مرة وعبر التاريخ الإنساني في مرة أخرى. لم يكن كل هذا ممكنا إلا بإرادة حديدية لا شك في أن نجيب محفوظ كان يتمتع بها، وأننا مدينون بالكثير لتمتعه بها. فمنذ ضاعت منه فرصة السفر إلى فرنسا في بعثة دراسية وضع لنفسه نظاما حديديا يتلخص في عدد محدد من الساعات للكتابة وعدد محدد للقراءة وعدد محدد للتريض ونظاما صارما في الأكل، وعمل على خفض التزاماته الاجتماعية إلى الحد الأدنى، إلى درجة أن من الأشياء القليلة جدا التي يذكرها عن زوجته اعترافه لها بالفضل، لأنها عندما كان إخوته يقومون بزياراتهم المعتادة لنا كانت زوجتي تستقبلهم وتجلس معهم لتتركني وشأني حتى لا أضيع وقتي في مثل هذه الواجبات الاجتماعية. إنه إذن رجل يعرف ما يريد تحقيقه وما يجب عليه أن يفعله لتحقيق ما يريد، ولديه من قوة الإرادة ما يسمح له بأن يفعل ذلك لا أكثر ولا أقل، وكان لابد أن يكون لكل هذا من ثمن. إن جزءا من هذا الثمن دفعته بلا شك أسرته. إنه لا يطيل الحديث في هذا، ولكنه واضح تماما من ثنايا الحديث. وجزء آخر من هذا الثمن دفعناه نحن في صورة غير مألوفة، هي تلك المجاملة القاتلة التي يتحلى بها نجيب محفوظ. نعم، إن نجيب محفوظ مجامل إلى درجة قاتلة، مؤدب إلى درجة تكاد تثير أعصاب محبيه والمعجبين به. لا شك أن للأمر علاقة بإرادته الحديدية وتصميمه على ألا يصرفه أي شيء عن هدفه الأساسي أو لعله الوحيد، وهو الإنتاج الأدبي. فإذا كانت الكتابة الجادة المنتظمة على النحو الذي يرجوه تتطلب مجاملة هذا الشخص أو ذاك، فلا بأس فيها ولا داعي لأي شجار أو أي مواجهة أو أي معركة إذا كانت ستعطله عن عمله أو تحرفه عن مساره. وإذا كانت كلمة طيبة توجه إلى رجل سخيف كفيلة بأن تخلصه من هذا الرجل وتصرفه إلى سبيله، فما الضرر منها؟ المهم هو الأدب والإنتاج، وكل ما عدا هذا بسيط وغير مهم ولا بد أن ينسى، ولا يجدر بأي شخص عاقل تعليق أهمية عليه. أكاد أتصور أن هذا هو أيضا تفسير صبر نجيب محفوظ على الرسام الذي يرسم أغلفة كتبه، وإذا شك أحد في سلامة هذا الموقف فليسأل نفسه، أيهما تفضل؟ نجاح نجيب محفوظ في الاستمرار في إنتاجه لهذه الروائع في الأدب العربي التي جلبت لنا كل هذا السرور وألقت كل هذا الضوء على مشاكل اجتماعية وفكرية عويصة، أم أن ينشغل نجيب محفوظ بعراك صغير هنا وهناك فيرد على حماقة كاتب تافه أو ينتقد هذا الفعل أو ذاك من حاكم أو رئيس للوزراء ليس من السهل تغييره؟ الإجابة فيما يبدو واضحة لمصلحة الموقف الذي اتخذه نجيب محفوظ. عاشر نجيب محفوظ توفيق الحكيم معاشرة طويلة، ومن الواضح جدا أن مزاج كل من الرجلين مختلف تماما عن مزاج الآخر، ونجيب محفوظ يلمح من بعيد إلى بعض ما لا يعجبه في الحكيم، فأنت تفهم مثلا من الكتاب أنه لم يعجبه تسرع الحكيم في الهجوم على عبد الناصر بكتابته ونشره عودة الوعي بمجرد أن تغيرت الظروف السياسية ضد عبد الناصر، وأنت تفهم أيضا أنه لا يوافق الحكيم على تسرعه في مجاراة بعض الموضات الجديدة في الأدب لمجرد أن يجاري تغيرات العصر من دون أن يكون بالضرورة منفعلا بها أو متعاطفا معها، كما تحس أيضا أنه لم يكن يستريح تماما إلى ميل توفيق الحكيم عندما يتكلم إلى تحويل الكلام دائما إلى أحداث شخصية وقعت له فيرويها بظرف حقا، ولكن من دون أن تكون لها بالضرورة أهمية واضحة أو مغزى ذو شأن، بعكس زكريا أحمد مثلا الذي كان كثير الكلام حقا وظريفا جدا أيضا، ولكنه نادرا ما كان يتكلم عن نفسه، ومع ذلك فإن نجيب محفوظ لا يفصح تماما عن رأيه بالكامل في توفيق الحكيم ويترك القارئ ليخمنه بنفسه. ناهيك عن تكرار اسم ثروة أباظة في الكتاب، ثروة أباظة جاء، ثروة أباظة قال له، إلى آخره، فلماذا كل هذه المجاملة؟ إن نجيب محفوظ رجل حيي بألطف معاني هذه الكلمة، وهو مسالم إلى أبعد درجات المسالمة، وهو قادر على رؤية جوانب الضعف الكثيرة في الناس، ولكنه قادر أيضا على أن يغفرها لهم بسهولة وأن يضرب الصفح عنها، كل هذا صحيح وجدير بالإعجاب، ولكن الأمر يصبح أقل جاذبية عندما يتعلق بأصحاب السلطة، فنجيب محفوظ وإن كان لا ينافق رجال السلطة أبدا فإنه مستعد دائما لمجاملتهم والسكوت عن خطاياهم، إنه يجيح بوجهه عنهم إذا استطاع، وقد يبتسم في وجوههم إذا لزم الأمر، وإذا ضاق الخناق عليه قد يقول كلمة أو كلمتين لإرضائهم، ولكنه لا يذهب أبدا إلى أبعد من الحد الأدنى الضروري لإبعاد ضررهم عنه. ومن ثم فلا يمكن في رأيي أن يصف أحد نجيب محفوظ بأنه فعل شيئا من باب النفاق أو التقرب للسلطة، فهو رجل زاهد جدا فيها، عازف تماما عنها، وإنما يريد تجنب شرها، وهو في هذا الخوف من السلطة وتوقع الشر منها لا يختلف في الحقيقة عن الغالبية العظمى من المصريين، إن موقف نجيب محفوظ من السلطة هو موقف مصري 100%، لا يتوقع من السلطة أي خير ويستغرب جدا ويفرح للغاية إذا خاب توقعه وجاء أي خير منها، والأيام تأتي بما يؤكد توقعه يوما بعد يوم، فلا يحدث ما يضطره إلى تغيير رأيه، ولكن تغيير السلطة من أصعب الأمور، فالحاكم لا يتغير إلا بالوفاة أو بحادث إلهي آخر، فليس أمامنا إلا الصبر على المكاره. وأثناء ذلك إذا مر الحاكم من طريقنا فلابد من أن نبتسم في وجهه، وإلا حدث ما ليس في الحسبان، والسلطة التي ينظر إليها المصري ونجيب محفوظ هذه النظرة لا تشمل الحاكم وحده، بل تشمل أيضا وزراءه كلهم، بل ووكلاء الوزارة وكل من في يده سلطة من أي نوع، ولو كان موظفا في يده تجديد رخصة السيارة لابد من أن يعامل برقة وصبر ولا بأس من بعض المجاملة وتطيب الخاطر. هذا هو أيضا حال أديبنا العظيم نجيب محفوظ مع السلطة، سواء كان صاحب السلطة رئيسا للجمهورية أو وزيرا للثقافة أو للأوقاف أو غير ذلك، وسواء كان رئيسا أو وزيرا عظيما أو غير عظيم، مستبدا أو غير مستبد، إذ إنه لا بد أن يخشى منه ولا يؤمن شره. يقودني هذا إلى التعبير عن اختلافي في الرأي مع هؤلاء الذين يعلقون أهمية كبيرة على آراء نجيب محفوظ السياسية، ويحاولون أن يقرأوا في تصريحاته وتعليقاته على هذا الرئيس المصري أو ذاك معان عميقة وآراء مبنية على التحليل المتأني والدقيق. وفي هذا الصدد أميل إلى الرأي الذي عبر عنه الكاتب السوداني الطيب صالح وأشرت إليه في مقدمة هذا الفصل، وهو أن الألمعية والعبقرية الأدبية شيء، والحنكة السياسية والحكمة في تقويم الأعمال السياسية شيء آخر. بل أميل إلى الاعتقاد بأن نجيب محفوظ لا تستهويه السياسة إلا من حيث جوانبها الإنسانية العامة، وهو في هذا أيضا يمثل المزاج المصري. المصري أيضا في حكمه على رجال السياسة أقرب إلى التأثر بالنوازع الإنسانية العامة منه إلى التأثر بالعوامل الوقتية والمكاسب والخسائر العارضة. وأعتقد أن المصري في هذا الصدد يختلف في مزاجه عن العراقي مثلا أو اللبناني أو السوري. المصري سرعان ما يمل الحديث في السياسة، وما أسرع ما يتعامل مع الحديث السياسي كنكتة، وهو أميل إلى النظر للزعيم السياسي أو الحاكم كرجل تحركه بواعث شخصية وإنسانية عامة أكثر مما تحركه مصالح سياسية أو محصلة تصارع قوى وأحزاب. فإذا أضفنا إلى ذلك خوف المصري الطبيعي من صاحب السلطة، لم نتعجب من أن المصري يحاول في معظم الأحوال تجنب الخوض في المناقشات السياسية، ويفضل الانتقال إلى موضوعات أخف ظلاً وأكثر مساساً بحياته. هكذا أجد نجيب محفوظ اضطرته شهرته كأديب إلى الإدلاء بالتصريحات السياسية، ولكن كم كان يفضل فيما أظن لو لم يتورط في هذا أصلاً. هذا هو الشعور الذي خرجت منه من قراءة هذا الكتاب وما أذكره من تصريحاته السابقة في مختلف الموضوعات السياسية. يقول في محاوراته مع جمال الغيطاني إن رواياته تخلو من أشياء كثيرة، ولكنها لا تخلو أبدا من السياسة. جمال الغيطاني، نجيب محفوظ يتذكر، 1987، صفحة 117. ولكن السياسة في روايات نجيب محفوظ ذات طابع عام جدا وإنساني في الأساس. أما السياسة اليومية أو الصراع السياسي الوقتي بين هذا الحزب وذاك، فالأرجح أنها لا تستهويه ولا تثير اهتمامه كثيرا. وقد يؤيد هذا التفسير ما نجده في كثير من أحكام نجيب محفوظ السياسية وآرائه من براءة مما يثير الدهشة أحيانا، وما نصادفه فيها من استعداد لقبول بعض التفسيرات الشائعة على علاتها، ولتصديق ما لا يستحق التصديق، ومنح الثقة لمن لا يستحق الثقة. من ذلك أيضا كثير من تعليقاته على تصريحات المسؤولين وإنجازاتهم ووعودهم بما سوف ينجزونه في المستقبل، وكذلك بعض ما يقول عن الأمريكيين والإسرائيليين. إن بعض آرائه السياسية تترك انطباعا بأن السياسة تحركها اعتبارات أخلاقية أو شخصية أكثر مما تحركها عوامل الاقتصاد وموازين القوى، وبأن الصفات والنزعات الشخصية لهذا الحاكم أو ذاك لها أثر حاسم في سير الأحداث حتى ما كان منها بالغ الأهمية في تاريخ الأمم. إنه يقول مثلا ما معناه إن ما حدث لمصر في يونيو 1967 كان عقابا قاسيا نالته مصر نتيجة تصرفات عبد الناصر، صفحة 198، وأن القوى الخارجية كان من الممكن أن تترك عبد الناصر ليعمل في هدوء دون إزعاج أو مشاكسة لو كان تفرغ لتحسين حال الشعب المصري، صفحة 199. ويتكلم عن أخطاء عبد الناصر وكأنها كانت نتيجة اختيار حر من جانبه. كان من السهل على عبد الناصر أن يختار عكسه بالضبط، صفحة 214. بل ويقول أشياء مماثلة حتى عن الملك فاروق، فيعبر عن اعتقاده بأن الملك فاروق لو كان تجنب الوقوع في بعض الأخطاء لكانت الملكية مستمرة حتى يومنا هذا في مصر، صفحة 217. وهو ينسب إلى السادات شخصيا فضل تحرير سيناء بسبب مفهومه هو للأمور، صفحة 234، ويثني على السادات لأنه لم ينسى القضية الفلسطينية في ذروة انشغاله بإعادة الحقوق المصرية، صفحة 225. مثل هذه الآراء كثير في الكتاب، وصحيح أن هذه التعبيرات قد تكون مختلفة عما كان يمكن أن يخطه نجيب محفوظ بيده، ولكن ليس للقارئ من حيلة إلا أن ينسب هذه الآراء إليه على الأقل في دلالتها العامة، خصوصا أنها في مضمونها آراء متسقة مع بعضها البعض، ومع ما عبر عنه نجيب محفوظ من آراء في مناسبات أخرى سابقة. من المثير للاستغراب أيضا أنه لا يرى للعداوة بين العرب والولايات المتحدة ما يبرر، بل ويبني هذا الرأي على أن أمريكا تقدم لمصر سنوياً منحة قدرها 2.1 بليون دولار، وتزودنا بخبراء وخبرات في مجال التنمية، وتقدم لنا السلاح، وتساعدنا في التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. فإذا كانت هذه هي العداوة فمرحبا بها. كذلك يعبر عن اختلافه مع القائلين إن القضية الفلسطينية خسرت كثيرا بسقوط الكتلة الشرقية التي كانت تدعمها، بل يرى أنها كسبت ولم تخسر، لأن قادتها الآن أصبحوا أكثر واقعية وحصلوا على دعم من العالم كله وليس من الكتلة الشرقية وحدها. صفحة 261. وهو يعبر أيضا عن حسن ظن غريب للغاية بالإسرائيليين، فهو يرى أن عبد الناصر أخطأ في الخمسينيات لأنه لم يسر في اتجاه التفاهم والمصالحة، وذلك لأن الإسرائيليين وقت ذاك كانوا على أتم الاستعداد للتنازل عن حقوق ومكاسب للعرب عن طيب خاطر. صفحة 197. وهو يرى أن أزمة الخليج علمت إسرائيل درسا مهما، إذ جاءت حرب الخليج لتثبت للإسرائيليين أنهم يعيشون في وهم، فقد ظهر من يهدد أمنهم ويضرب قلبة لأبيب. وأظن أن هذا الدرس سيجعل إسرائيل مضطرة للسير في طريق السلام وتصفية خلافاتها مع العرب. صفحة 307. أو فلننظر إلى أحكامه على مختلف الحكام الذين تتابعوا على مصر. إنه يكاد يقول إنهم كلهم ناس طيبون، وإذا كان لكل منهم عيوبه فإن له أيضا مزاياه التي تغفل له عيوبه. إنه متسامح بشكل غريب معهم جميعا. كيف نفسر كل ذلك من رجل له ذكاء وحكمة ووطنية نجيب محفوظ؟ إنني لا أجد إلا تفسيرا واحدا يوفق بين هذه الصفات العظيمة وتلك الأحكام الغريبة، وهو أن اهتمامات الرجل الحقيقية تنتمي إلى مجال آخر، وهو في انشغاله بهذه الاهتمامات وإخلاصه التام لها لا يريد أي مواجهة أو معركة في أي مجال غيرها. إنه لا يبدي في هذه المجالات الأخرى رأيا إلا مضطرا، فإذا ألح عليه أحد في إبداء الرأي فيها واضطرته شهرته ومكانته العالية إلى الرضوخ لهذا الإلحاح، لجأ إلى النطق بأكثر الكلام مسالمة وأقله مدعاة لإثارة المشاكل. لا بد مع ذلك وعلى رغم كل ما يلتزمه من حرص من أن يغضب بعض ما يقوله بعض الناس، ولكن ماذا بيده أن يفعل وقد وضع في هذه الورطة؟ قد يجد الكثيرون في هذا المزاج الغريب من كاتب عظيم مثل نجيب محفوظ عيبا خطيرا يستدعي النقد وتوجيه اللوم، وأعترف بأني أنا أيضا يصيبني الانزعاج والنفور عندما أسمع آراءه عن إسرائيل وعن أنور السادات. ولكن هناك دائما شيء يجعل نجيب محفوظ حتى في هذا الصدد شيئا مختلفا تماما عن غيره من هؤلاء الذين قد يبدون آراء قريبة من آرائه في هذه الأمور، ومن ثم أجد أن هذه الآراء منه لم تؤثر في حبي العظيم له وإعجابي الشديد به. يوسف إدريس أو أقصى العقوبة لحب مصر. لا يسع من يتتبع حياة يوسف إدريس وأعماله إلا أن يلاحظ تلك المفارقة الصارخة بين ذلك الحب العظيم الذي كان يحمله يوسف إدريس لبلده وانشغاله المستمر بمشاكل مصر وهمومها، وبين معاملة المؤسسة السياسية له من السجن إلى الفصل إلى تجنيد كل وسائل الإعلام لتلويث سمعته إلى مجرد الإهمال. والرجل مع ذلك لا يريد أن يسكت أو يهادن، ويعجبني عنوان مقال للدكتور صبري حافظ نشرته مجلة أدب ونقد في عدد خاص أصدرته عن يوسف إدريس في ديسمبر 1987 بمناسبة بلوغه سن 60، والعنوان هو عصب عار ينبض بحب مصر. هو كذلك بالفعل، وهذا هو ما جعل إنتاجه الأدبي طوال 40 سنة التي تكون عمره الفكري والتي تكون أيضا عمر ثورة 23 يوليو يعكس في تطوره بصورة لافتة للنظر المراحل التي مرت بها الثورة بإنجازاتها وأوجه فشلها. إن العمر الفكري ليوسف إدريس يبدأ من بداية الثورة بمجموعة قصصه القصيرة الأولى أرخص ليالي، التي نشر بعضها متفرقة ثم صدرت مجتمعة في عام 1954، وبعد ذلك بسنتين 1956 مثلت له على المسرح مسرحيتان من فصل واحد، ملك القطن وجمهورية فرحات، وكان يوسف إدريس بقصصه الأولى ومسرحياته يطرق ميدانا جديدا كل الجداء، أو على أحد تعبير الدكتور علي الراعي فيما قال عن مسرحياته ملك القطن: لقد بدأ عهد الفلاحين في المسرح بظهور ملك القطن، ويمكن أن نقول شيئا مماثلا عن بداية عهد القطاع الفقير من سكان المدينة بظهور جمهورية فرحات. بعد هاتين المسرحيتين بعامين آخرين نشر يوسف إدريس مسرحية اللحظة الحرجة، وهي ليست إلا طريقة يوسف إدريس في الاشتراك في حرب 1956. كانت هذه هي الحرب القصيرة التي أنتجت ذلك النشيد الفذ لمحمود الشريف الله أكبر، والنشيد الفذ لكمال الطويل وصلاح جاهين والله زمان يا سلاحي. الطريف أو هكذا يبدو لي أنه كما أن صلاح جاهين بدأ نشيده هذه البداية الغريبة والله زمان يا سلاحي، وكأنه لا يريد أن يبدأ في التعبير عن حماسته الوطنية قبل أن يعترف بأنه منذ فترة طويلة لم يشارك في السلاح في معارك وطنية، أو كأنه يخشى الوقوع في عاطفية مصطنعة وغير مقنعة. كذلك جعل يوسف إدريس بطل مسرحية اللحظة الحرجة يتردد كثيرا جدا قبل أن يصبح بطلا وطنيا، فحاول بقدر الإمكان أن يعبر عن خوف البطل وتردده إزاء مقاتلة الإنجليز في بورسعيد، حتى بعد أن رأى أباه مقتولا برصاص الإنجليز. هذا الحرص البالغ من جانب يوسف إدريس على أن يكون صادقا وألا يقع هو الآخر في شراك وطنية مصطنعة أو يعبر عن بطولات وهمية هو الذي جعل الأستاذ محمود أمين العالم في نقده اللحظة الحرجة يعاتب يوسف إدريس على أنه ذهب إلى أبعد ما ينبغي في التعبير عن مخاوف البطل، وكان الأجدر به في رأي الأستاذ العالم أن يجعله بطلا بلا تردد. ربما كان الأهم من ذلك ما طرأ من تحول على يوسف إدريس بعد سنوات من اللحظة الحرجة، فهو في عام 1964 يكتب مسرحية مختلفة تماما هي الفرافير. يكاد يصعب على المرء أن يتصور أن كاتبها هو كاتب ملك القطن وجمهورية فرحات نفسه، فهي أولا مسرحية فكرية أهم ما فيها ما تطرحه من قضية فلسفية وليس التصوير واقع اجتماعي، وأهم من ذلك أنها تعبر في الحقيقة عن خيبة أمل يوسف إدريس في الاشتراكية، لا لأن يوسف إدريس لم يعد يؤمن بالمساواة، ولكن لأنه اكتشف أن الاشتراكية على الأقل كما طبقت بالفعل لا تحقق المساواة. وهذه هي فيما يبدو لي الفكرة الأساسية في الفرافير، إذ يتساءل فيها يوسف إدريس بمرارة: هل تسلط شخص على آخر سنة من سنن الحياة التي لا مفر منها؟ هل صحيح أنك لابد أن تكون إما سيدا أو فرفورا؟ فإذا كنت سيدا فتحتك فرفور، وإذا كنت فرفورا ففوقك سيد. إلى حد أن يوسف إدريس يختم المسرحية بما معناه أن علاقة السيد بالفرفور ليست فقط علاقة بين الناس، بل هي أيضا كالعلاقة بين الأشياء غير الحية، وكأن نظام الكون كله من العلاقات الدولية إلى العلاقات الاجتماعية داخل البلد الواحد إلى العلاقات داخل الذرة حيث تدور الإلكترونات حول النواة تنتظمه علاقة واحدة تدور فيها الفرافير حول السيد. ولابد أن أعترف أنني أنا شخصيا ومعي بلا شك آلاف مؤلفة من المثقفين المصريين قد مررنا بتجربة مماثلة لما مر به يوسف إدريس، حماس بالغ لثورة 52 لأنها حررت الفلاح المصري من ظلم الإقطاع الذي عبرت عنه ملك القطن، ثم حماس بالغ لتأميم قناة السويس وحرب بورسعيد 56 الذي عبرت عنه اللحظة الحرجة. ولكن اعترتنا خيبة أمل شديدة في منتصف الستينات لأن القوانين الاشتراكية لم تجلب المساواة الحقيقية التي كنا نتمناها كما قالت الفرافير. جاءت الضربة الكبرى بالطبع في 67 التي لم نفق منها حتى الآن، وفي اعتقادي أن يوسف إدريس شأنه شأن غيره لم يفق منها قط، ولكنه استمر لبعض الوقت بعدها يكتب أدبا، فكتب مسرحية المخططين في 69 التي عبرت عن مرارة تفوق مرارة الفرافير، وذهبت مباشرة إلى صلب قضية الحرية فعبرت عن اعتقاد سائد لدى قطاع واسع من المثقفين بأن هزيمة 67 ترجع في الأساس إلى غياب الديمقراطية. وقد كتب الدكتور صبري حافظ بحق هذه المسرحية أنها ليست ضد الاشتراكية كما ظن بعض الماركسيين، ولكنها ضد الحكم الشمولي. في عام 72 نشر يوسف إدريس في الأهرام شيئا لا أدري ما إذا كان أجدر بوصفه المقال أو القصة، كان بالغ الأثر في نفسي، بعنوان أنا سلطان قانون الوجود. وكان يوسف إدريس فيه يصور في رأيي لماذا انهزمت مصر في 67، واستخدم لذلك حادثة كانت قد وقعت قبل أيام من كتابة القصة، وهي أن صاحب السيرك الشهير ومدرب الأسود محمد الحلو هجم عليه الأسد الذي دربه وعضه في ذراعه عضة أدت إلى وفاته. استخدم يوسف إدريس هذه الحادثة لوصف حالة المصريين في ذلك الوقت، إذ وصف جمهور السيرك الذي جاء ليتفرج على محمد الحلو بأنه جمهور منهك متعب ذليل عائد لتوه من الوقوف ساعات طويلة في طوابير الجمعية الاستهلاكية، وجلس بلا مبالاة يتابع أحداث السيرك، والمدرب نفسه لم يعد هو المدرب الشجاع المتفائل الواثق من نفسه، بل أصابه التعب هو الآخر والخوف، وأصبح يرهب الأسد الذي كان طوع بنانه. شعر الأسد بهذا فحاول أن يمتحن مدربه ويمنحه فرصة لإبداء الشجاعة القديمة، ووثب نحوه في حركة هجومية، فإذا بالمدرب يخاف ويتراجع، فلم يجد الأسد مفرا من الانقضاض عليه، والأسد اسمه سلطان، وسلطان هو قانون الوجود. على أنه بعد سنوات قليلة من 67 وبعد سنة أو سنتين فقط من وفاة عبد الناصر، توقف يوسف إدريس توقفا يكاد أن يكون تاما عن الكتابة الأدبية، باستثناء مسرحية لم يحتفل بها النقاد كثيرا هي البهلوان 1983، ورواية قصيرة نيويورك 80 1980. لا يكاد يوسف إدريس أن يكون قد كتب أدبا بعد 71، وهو تاريخ صدور مجموعة القصص القصيرة بيت من لحم، وكأن أنا سلطان قانون الوجود التي هي شيء بين القصة والمقال، كان مؤشرا إلى المرحلة الجديدة التي دخلها يوسف إدريس واستمرت طوال 20 سنة التالية، وانصرف فيها إلى المقال السياسي الاجتماعي. لقد قيل الكثير عن نضوب موهبته، وكان السؤال الذي يوجه إليه دائما لماذا توقفت عن كتابة القصة؟ فكان يجيب بإجابات مثل واحد شايف بيته بيتحرق هل يجلس ليكتب قصة؟ أو هل إذا كنت واقفا بجوار بكابورت طافح بمياه المجاري تأتي وتجمع باقي زهور وتضعها فوقه؟ أو يقول يا ناس أتريدون من رجل يرى الحريق يلتهم بيته أن يترك إطفاءه للآخرين وأن ينتحي ركنا من هذا البيت المحروق ويكتب قصة أو رواية عن هذا الحريق الذي بدأ يمسك بجلبابه؟ إنما أنا أدافع في مقالاتي تلك دفاعا يوميا عن وجود اليومي وعن كل قيمي وكل ما أؤمن به. ربما كان العامل الأقوى في تفسير هذا الانصراف عن كتابة القصة هو أن يوسف إدريس مع بداية السبعينات أصابه ما أصاب جيلا بأسره من المثقفين والكتاب في مصر. المسألة ليست نضوب موهبة، بل هي أقرب إلى أن تكون فقدان الأمل. إن قوة الأمال التي فجرها قيام ثورة 23 من يوليو هي التي دفعت يوسف إدريس وصلاح جاهين وعبد الحليم وحجازي وعبد الصبور وأحمد بهاء الدين إلى أن ينتجوا ما أنتجوه. وفقدان الأمل في مطلع السبعينات عندما اتضح أنهم مقبلون على فترة طويلة من الركود والانكسار، انتكاس المساواة والاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي والحركة القومية إلى آخره، أصاب جيلا كاملا من المثقفين بالإحباط والاكتئاب وفقدان الرغبة في التعبير عن النفس. في الوقت نفسه الذي بدأ انقطاع يوسف إدريس عن كتابة القصة، ترك أحمد بهاء الدين منصبه في الأهرام وذهب إلى الكويت، ولم يعد إلى مصر إلا بعد مقتل السادات. ولم تكن رئاسة تحرير مجلة العربي في الكويت هي بالضبط أفضل ما كان يريد أحمد بهاء الدين أن يفعله في ذلك الوقت، وصلاح جاهين أصابته حالة اكتئاب رهيبة انتهت بوفاته، وعبد المعطي حجازي ذهب يدرس الأدب العربي في فرنسا بدلا من أن يقض الشعر في مصر، وصلاح عبد الصبور اشتغل رئيسا لهيئة الكتاب ثم مات في ظروف محزنة، وكمال الطويل كف على أن يكون موسيقيا واشتغل بأعمال أخرى إلى آخره. كان اتجاه يوسف إدريس إلى المقالة السياسية بدلا من القصة فيما يبدو لي دليلا جديدا على شدة تعلقه بقضايا بلده، أي على أنه عصب عاري ينبض بحب مصر. وفي هذه المقالات تعرض لقضايا من مختلف الأنواع، من ظاهرة الشيخ شعراوي إلى ظاهرة عجز مصر عن إنتاج ما يمكنها من القمح، إلى ظاهرة الضوضاء والميكروفونات، إلى الدخول في عراك مع وزير الثقافة في مصر، إلى قضية الديون وطريقة تسديدها، وهي في كل لحظة المشاكل التي تشغل الناس وتقلق مضاجعهم. إذا كانت هذه هي درجة تعلق الرجل ببلده، فماذا كان موقف المؤسسة السياسية منه؟ كان هذا الموقف طوال 40 عاما التي اشتغل خلالها يوسف إدريس بالكتابة لا يجلب إلا العار لهذه المؤسسة، ويصدق ذلك على مختلف العهود التي عاصرها إدريس، اشتراكية أو انفتاحية، ديكتاتورية أو ديمقراطية، ضد إسرائيل أو مع إسرائيل، وكأن المؤسسة السياسية في مختلف عهودها كانت مصممة على تطبيق أقصى العقوبة على يوسف إدريس بسبب أنه ينبض بحب وطنه. في عام 54 أي بعد نشر مجموعة أرخص ليالي مباشرة، وهي المجموعة التي أحدثت انقلابا في القصة القصيرة العربية، وضع يوسف إدريس في السجن لمدة 14 شهرا بدون توجيه تهمة إليه، والسبب هو معارضته لاتفاقية الجلاء في عام 1954، التي كنا جميعا وقتها نرى فيها صورة مكررة لمشروع اتفاقية صدق بيفن في 46، وهي أيضا الاتفاقية التي تظاهر ضدها يوسف إدريس في 46 عندما كان عمره 19 عاما وكان سكرتيرا للجنة الطلبة. في منتصف الستينات رشح يوسف إدريس لجائزة الدولة التشجيعية، وهي جائزة متواضعة جدا بالنسبة لما كان الرجل قد أنجزه بالفعل، ومع ذلك رفض إعطاءه الجائزة بحجة كثرة الألفاظ العامية التي يستخدمها. وقام أحد أعضاء اللجنة التي تقوم بالترشيح للجائزة بإحصاء عدد الكلمات العامية في قصص إدريس، واستخلص من ذلك أن هذا العدد لا يبيح للكاتب الفوز بالجائزة، وهي 1969. وفي عام 1969 منعت مسرحية المخططين من استمرار عرضها على المسرح باعتبار أنها تهاجم ديكتاتورية النظام. وفي 73 قبيل حرب أكتوبر فصل يوسف إدريس من الأهرام بسبب توقيعه على البيان الشهير الذي قدمته مجموعة من الكتاب إلى أنور السادات يعبرون فيه من استيائهم من تقاعسه عن تحرير سيناء. ثم هبت العاصفة الكبرى في 83 عندما شنت حملة شعواء عليه من كتاب وسياسيين بما في ذلك رئيس الجمهورية نفسه، متهمين يوسف إدريس بأنه يشوه سمعة مصر لمجرد أنه كتب مجموعة مقالات في جريدات القبس الكويتية انتقد فيها اتفاقية كامب ديفيد والصلح مع إسرائيل. ورفضت الأهرام، وهي الجريدة التي يعمل بها، أن تنشر له دفاعا عن نفسه وكذلك الجرائد الحكومية الأخرى، فاضطر أن ينشر دفاعه عن نفسه في جريدة لا يكاد يقرأها أحد، هي الأحرار. ليس هنالك أدنى شك في أن مثل هذه المواقف التي اتخذها يوسف إدريس هي السبب في تأخر منحه جائزة الدولة التقديرية، تلك الجائزة التي حصل عليها بعض الناس ممن لم يسمع بهم أحد أو لن يكتب عنهم في تاريخ الأدب ولا حتى هامش صغير. أما يوسف إدريس فلم يحصل على هذه الجائزة إلا قبل وفاته بأسابيع قليلة، وهو راقد على فراش المرض في لندن، ولا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان قد عرف بحصوله على الجائزة أو لم يعرف، وهو التصرف نفسه المغزي الذي فعلته الدولة مع الدكتور لويس عوض، وكأن الدولة لم ترد أن تعطي الجائزة ليوسف إدريس إلا بعد أن اطمأنت تماما إلى أنه لن يكتب شيئا بعد الآن. لويس عوض وأوراق العمر بصوت أبو زيد أحمد. كان للدكتور لويس عوض دائما مكانة خاصة في نفسي منذ قرأت له كتابه الرائع مذكرات طالب بعثة في منتصف الستينيات، وما زلت أتمنى أن تقع يدي على نسخة منه لأستمتع بقراءته من جديد. ومنذ ذلك الحين وأنا أعتبر اقتران كتاب أو مقال باسمه بمثابة ختم المعدن النفيس بالخاتم الذي يدل عليه. كان رأيه في بعض الأمور كالوحدة العربية مثلا يبدو لي رأيا غير حكيم، ولكني لم أشك قط في إخلاصه ونزهة رأيه أو في صدق وطنيته، وكنت إذا رأيت جريدة أو مجلة تستطلع رأيه في أمر من الأمور مع مجموعة من الكتاب الكبار أو تستكتبهم في رثاء رجل مهم أقبلت على قراءة رأيه قبل كثيرين غيره، فأجده كما توقعت لا يثني إلا إذا استحق الرجل الثناء وبالقدر الذي يستحقه بالضبط. لا عجب أنني إذ وجدت كتابه أوراق العمر الذي يتضمن سيرته الذاتية في معرض الكتاب كنت كمن وضع يده على كنز، فلما قرأت الكتاب وجدته جميلا كعنوانه، ووجدت الصورة التي يعطيها الكتاب لمؤلفه مطابقة لما كنت أتخيله، كتاب عظيم لرجل عظيم. على أنك لا يمكنك قراءة الكتاب دون أن يعتريك الحزن لانقضاء ذلك العصر الذي يتكلم عنه، إن كلامه مثلا عن علاقة المسلمين بالأقباط في صباه وشبابه يذكرني بما كان عليه الأمر في صبايا وشبابي أيضا، فما الذي سرى في جسم المجتمع المصري ليفسد علينا هذه العلاقة البالغة الإنسانية والتحضر؟ كانت العلاقات الحميمة تنشأ بينه وبين زملائه في المدرسة المسلمين والأقباط دون أن يخطر ببال أحدهم أن يسأل عما إذا كان هذا أو ذاك مسلما أم قبطيا، وكانت أمه تتبادل الكعك والغريبة مع جيرانها المسلمين في أعيادها وأعيادهم، وكان أبوه يصدر الأحكام على السياسيين المصريين دون أدنى اعتبار لدينهم. وقد رآه ابنه يبكي مرتين، كانت إحداهما عندما قرأ في جريدة نعي سعد زغلول، ويقول لويس عوض: إن التلاميذ في المدرسة الابتدائية لم يكونوا يشعرون بالفوارق الدينية بينهم إلا عند حلول حصة الدين، حينما كان التلاميذ يقسمون إلى قسمين، المسلمون في حجرة والمسيحيون في حجرة. ولكن لويس عوض عاش ليرى اليوم الذي جاءت فيه زوجته الفرنسية الأصل لتروي له أن حسين البقال قال لها: ربنا بتاعنا أحسن من ربنا بتاعكو، فأجابته بعربية مكسرة: لا تقل ربنا أحسن من ربكم، ربنا رب كل الناس، المسلمين والمسيحيين واليهود والهنود والصينيين والأمريكان. يصيبك الحزن أيضا عندما تقرأ وصف لويس عوض لما كانوا يقرأونه في المدارس وهو صبي، ففي اللغة العربية كانوا يقرأون كتاب المنتخب من أدب العرب الذي كانوا يقرؤون أو يحفظون مختاراته من الشعر والنثر بمتعة ما بعدها متعة. وفي تاريخ مصر القديمة كانوا يقرؤون كتبا ألفها رجال من نوع شفيق غربال، وفي التاريخ الغربي الحديث كانوا يقرؤون تاريخ أوروبا في القرن 19 الذي يصفه لويس بقوله: ذلك الكتاب العظيم الذي كان مدرسة خرجت جيلا كاملا من الثوار، وكان عمري 15 سنة حين درست هذا الكتاب، فتعانقت في خيالي مبادئ السياسة بحركة التاريخ. من المؤكد أن الدكتور لويس لم يقل في كتابه كل شيء، ولكني لا أشك في أنه في كل ما قاله كان صادقا. هل هذا يرجع إلى ما استقر لدي من انطباع عن شخصيته عندما قابلته مرتين أو ثلاث مرات؟ أم أن هذا هو مجرد الشعور الذي يتكون لدى القارئ بمجرد قراءة صفحة أو صفحتين من الكتاب؟ يقول إنه لا يظن أنه صادف أحدا من آل عوض يقيم وزنا للمال، وأن العواطف الشخصية والمصالح الخاصة لا مكان لها عند أكثرهم إذا تعارضت مع الصالح العام أو مع ما يعتقدون أنه الحق والصواب. وهو يقول هذا ليس من باب الفخر، بل يقوله مقرونا بشيء من الأسى الذي يحببه إليك، ذلك أنه كان قد قرأ أن العجز عن التكيف أو التأقلم مع البيئة وظروف الحياة من أسباب انقراض بعض الأنواع كالديناصور، وأسرة عوض بسبب هذه الصفات لا تتكيف أو تتأقلم مع ظروف الحياة بسهولة، ومن ثم فهي في رأيه أسرة لا مستقبل لها. على أن لويس عوض لا يجد ما يمنعه من أن يقول إلى جانب ذلك إن الرجال في عائلته يتمتعون بدرجة من السذاجة تصل أحيانا إلى العبط الذي يصعب تمييزه عن الطيبة، وأن أباه كان يهوي المقامرة واحتساء النبيذ، أو أن يروي لك تجربته الأولى والأخيرة مع الحشيش، أو تجربته مع إحدى المومسات في بني سويف عندما كان في 17 من عمره، وأنه كان يقارن نفسه بأحمس وهو في 14، ويعتقد أنه سوف ينشئ لمصر إمبراطورية مترامية الأطراف بعد أن يطرد الإنجليز، وأنه عندما أرغمه أبوه على الالتحاق بمدرسة التجارة العليا كان يقفز من شباك المدرسة للهرب من محاضرات وهيب مسيحة، وأنه بعد تخرجه من كلية الآداب طلب الزواج من زميلته في الكلية ماري سلامة التي أصبحت فيما بعد مديرة لمدرسة مينر هاوس فرفضته إلى آخره. قد يكون من السهل على بعضنا أن يعترف بأشياء كهذه، ولكن الأصعب من ذلك أن نعترف كما اعترف لويس عوض بأنه كان مدرسا في كلية الآداب وكان أخوه طالبا بها. كان عليه مرة أن يمتحن أخاه شفويا بالاشتراك مع ممتحن آخر إنجليزي، فأراد الممتحن الإنجليزي أن يعطي شقيق لويس تقدير جيد جدا، فاعترض لويس وقال إن جيد كافية. يقول لويس عوض: إن هذا الحادث ظل يسبب له ألما عميقا مدة طويلة، لاعتقاده أنه حرم أخاه من الامتياز في البكالوريوس أو ساعد على حرمانه منه. وكان يتذكر قول قاسم أمين: أعرف قضاة حكموا بالظلم ليشتهروا بالعدل بين الناس. ثم يضيف أنه في هذه الحالة يجب أن أدين نفسي بالأنانية والرغبة الخفية في تمجيد الذات ولو على حساب الحق. يعلق لويس عوض أهمية في تفسير مجرى حياته على الظروف الاجتماعية لأسرته ووضعها الطبقي، وعلى أن أسرته رغم جذورها الريفية تنتمي للطبقة المتوسطة المدنية المسمى بالبرجوازية المتوسطة، وأنها عندما كانت تقيم في السودان كانت أسرة ميسورة الحال، ثم أصبحت مرتاحة دون أن تكون ميسورة الحال عندما انتقلت إلى المنيا، ومن ثم فقد شعرت الأسرة بالوطأة الشديدة للأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1930. وهو يعلق أهمية على هذه العوامل نفسها في تفسير اتجاهات الحركة السياسية في مصر، فيقول: إن الفرق بين ما يسمونه التطرف الوطني والاعتدال الوطني في ثورة 1919 هو الفرق بين من كانوا يملكون 300 فدان مثل سعد زغلول، ومن كانوا يملكون 3000 فدان مثل عدلي يكن، تماما كما كان الأمر أيام عرابي 500 فدان وسلطان باشا 5000 فدان. ويعلق على ذلك التعليق الطريف التالي: فكلما اتسعت الأملاك اتسع العقل وزاد الاعتدال واشتدت المهادنة. على أنك تفهم من الكتاب بصرف النظر عن هذه العوامل الاقتصادية إلى أي حد هو مدين لأبيه، فذلك الرجل الذي كان يهوي المقامرة إلى حد أنه أخذ مرة مصاغ زوجته ومجوهراتها وذهب ليقامر بها بعد أن خسر ما معه من نقود، هذا الرجل بكى بكاء مرا عندما قرأ في الأهرام خبر تنفيذ حكم الإعدام عام 1927 في العاملين الإيطاليين ساكو وفانزيتي عقابا على جريمة لم يرتكباها، إذ لفق لهما بوليس شيكاغو تهمة قتل بسبب قيامهما بتحريض عمال مصانع شيكاغو على الإضراب. ويقول لويس عوض تعليقا على هذا: أما بكاء أبي على سعد زغلول فمفهوم، وأما بكاؤه على ساكو وفانزيتي فهذا ما لم أفهمه، عاملاني من الخواجات في بلاد بعيدة يعدمان لجريمة قتل، وأبي في المنيا يذرف عليهما الدموع، ونحن لسنا من العمال ولا من الفوضويين ولا من الخواجات ولا من الأمريكان ولا من الإيطاليين. كنت يومئذ في 12 من عمري، وكان الموقف أكبر من إدراكي. ويقول لويس عوض: إن هذه كانت بداية الثورة عنده، وإن كان وقتها هو وأخوه يعاتبان أباهما لضبطه متلبسا بالعاطفة، فكان لويس يمسك منديلا ويمسح دمعة وهمية على خده قائلا: ساكو، ثم يمسح دمعة وهمية على الخد الآخر قائلا: فانزيتي. وكان أبي يخفي خجله بقوله: اسكت يا ولدي قليل الأدب. ولكنه فيما يبدو قد ورث عن أبيه أيضا دماغه الناشف الذي كان كالحجر الأصم، كما ورث عنه أو تعلم منه الشجاعة والنزاهة وحب الأدب، كما أنه مدين له بوعيه السياسي المبكر. فعندما كان أبوه يعمل في خدمة حكومة السودان أصدر رئيسه قرارا بنقله من الخرطوم إلى مديرية أعالي النيل، وهو أقرب إلى النفي منه إلى النقل. وفسر الأب هذا النقل بقوله: إن علاقته برئيسه الإنجليزي كانت سيئة لأنه كان ينبهه إلى أخطاء في النحو والإملاء في خطاباته الرسمية بالإنجليزية. فمن هذا نفهم أن أباه كان يستطيع أن يكتشف بعض الأخطاء في الإنجليزية لرئيسه الإنجليزي، وكانت لديه الشجاعة أن يجاهر بذلك. وعندما اعترض الأب على دخول لويس كلية الآداب لأن الأدب لا يكفي موردا للرزق، أجابه لويس بأن طه حسين والعقاد يتقاضيان مرتبات ضخمة من الجرائد التي كان يكتبان فيها. فغضب الأب غضبا شديدا قائلا: العقاد وطه حسين لا يتقاضيان هذا المبلغ عما يكتبان من أدب، ولكنهما يتقاضيانه من الجرائد الحزبية ليشتم أعداء الحزب، وأنا لا أريد لابني أن يعمل شتاما بالأجر لكي يعيش. وعندما نشرت للويس عوض أول قصة في جريدة أسبوعية كانت تصدر في المنيا اسمها الإنذار وهو في سن 14، أسرع إلى أبيه منتظرا أن يفرح بابنه الأديب الصغير الموهوب، فضربه أبوه على خده بصفعة مدوية أليمة، لأن رئيس تحرير هذه الجريدة التي نشرت له القصة رجل فاسد الخلق، إذ يستخدم جريدته لابتزاز أموال الأغنياء، يلوح لهم بنشر فضائحهم فيسكتونه بالمال. في الوقت نفسه كان الأب يرشو لويس بخمسة قروش عن كل صفحة يحفظها من مسرح كليوباترا وغيرها من مسرحيات شوقي، بينما كانت أمه تقول له إذا رأته يقرأ مثل هذا: ذاكر يا ولد، ابقى قابلني لو فلحت. من الممكن أن ننتقد كتاب أوراق العمر بسبب إسهاب بعض الفصول في ذكر تطور الحياة السياسية دون أن تكون هناك رابطة واضحة دائما بينها وبين السيرة الذاتية، وبسبب إسهابه أيضا في رواية بعض الأحداث الاجتماعية كجرائم رايا وسكينة وأدهم الشرقاوي ومارغريت فهمي الفرنسية التي قتلت زوجها المصري، رغم أن روايته للقصص الثلاث مشوقة للغاية، أو لإسهابه في ذكر أسماء زملائه في الجامعة ونحو ذلك. ولكن هذا الانتقاد لا يعني أكثر من القول بأن في الكتاب ما ينقص قيمته كعمل أدبي، وأن هذه التفاصيل لو حذفت لكان العمل الأدبي أقرب إلى الكمال، على أن من الواضح أن الدكتور لويس ترك نفسه على سجيتها في الكتابة، ولم يكن هدفه أن يخرج للناس تحفة أدبية، فأضاف إلى سيرته الذاتية كل ما اعتقد أن في ذكره نفع للناس، فأتى الكتاب تحفة أدبية رغما عنه. خطر لي أيضا وأنا أقرأ ما كتبه عن شقيقه أنه لم تكن هناك حاجة إلى هذه الدرجة من الشدة أو القسوة في الحكم، ولكن من الواضح أيضا أن لويس عوض بدأ الكتاب وهو يقول لنفسه: إن لم أقل الصدق فلا داعي للكتابة أصلا. يقول دكتور لويس عوض وهو يتكلم عن شقيق آخر له: إنه رزق هو وزوجته بولدين وست بنات، وأنه نشأهم جميعا تنشئة فاضلة وخرجهم جميعا من الجامعات رغم دخله المحدود، وأنه عاش في ظل حياة هادئة فكوفئ على ذلك في ذريته بعكسه هو: إذ عشت في الضوء مع زوجتي حياة مضطربة وحيدا وبلا عقب. كما أنه يقول في نهاية الكتاب إنه وقد بلغ 75 لا يملك من متاع الدنيا غير لقمتي وسترتي ودفء الشباب من قرائي على تعاقب الأجيال، ونحن نقول من جانبنا إنه إذا اعتبرت حياة لويس عوض بلا عقب فمن منا يا ترى أعقب خيرا منه، وإن لم يكن لويس عوض ثريا فمن منا يستحق أن يوصف بالثراء.